الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نتكلم أو نواصل في محاضرتنا، أحب أن أعلق تعليقا صغيرا بل هو كبير حول مسألة ضعف المسلمين وهوان المسلمين، فأقول وبالله التوفيق ردا على سؤال قد يثيره بعض العلمانيون، بعض العلمانيين أو بعض الزنادقة أو جهلة المسلمين، وهو قول حول قولنا إذا كان السبب في ضعف المسلمين أو ذل المسلمين هو الشرك والبدعة، فلماذا يدال علينا الكفار وهم أشد شركا وأكثر بدعة؟ طبعا هناك فرق بين الإدالة والنصر. إن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الكافرين والمشركين، ولكن قد يديل المشركين والكافرين على المؤمنين إذا ضعفوا واستكانوا من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، لآخر الحديث. والجواب على ذلك سهل في كلمة واحدة، هو أنهم يدالون علينا لأننا ساويناهم في العقائد والبدع، فلما استوينا في الضلال أديلوا علينا بغلبتهم في الدنيا، لأنهم أصلا يتمكنون من الدنيا وقد ضبطوا دنياهم بضبط قوي، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فلما استوينا معهم في الشرك والبدعة غلبونا لأنهم قد تمكنوا أصلا من الدنيا. إذن هذا هو الجواب على هذه المسألة. طيب، نواصل في محاضرتنا تحت باب معاملة المبتدعة. قال شيخ الإسلام في الفتاوى 28/12 في مسائل إسحاق بن منصور وذكره الخلال في كتاب السنة في باب مجانبة من قال القرآن مخلوق، عن إسحاق أنه قال لأبي عبد الله: من قال القرآن مخلوق قال: ألحق به كل بلية. قلت: فيظهر العداوة لهم أم يداريهم؟ يعني يظهر العداوة لأهل البدع الذين يقولون القرآن مخلوق أم يداريهم؟ قال: أهل خراسان لا يقوون بهم. طبعا هذا الأثر مهم في معاملة المبتدعة في زمان ضعف على السنة، وبعض الجهل الأغمار الذين ظنوا أن من قوة الدين سب وشتم المبتدعة. هذا هو الإمام أحمد إمام على السنة والجماعة استثنى أهل خراسان في مسألة القوة والشدة على البدع، بل قال يدارون. وهذه الفتوى قد أفتى بها كثير من العلماء المتأخرين كالألباني الشيخ ابن باز وابن عثيمين، أنه عندما تكون السنة ضعيفة والبدعة غالبة فالمداراة هي السنة. طيب، قال اختصر عشان الكلام الورق كثير. شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره، طبعا ده هنا لما قلنا الاستقراء، طبعا في الدور الفات أصلنا لهذه المسألة، الآن نحن نطبق في التأصيلات. شيخ الإسلام ابن تيمية لمن يذكر مثل هذا الكلام، هذا يكون من الاستقراء، انت قال وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغير من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله خلاص أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يثبت حكمها في نظيرها فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات. يكاد يكون لب المحاضرة لهذه الأسطورة. الكلام ده معناه شنو؟ إمام الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إنه في بعض الناس بياخذوا بعض الأقوال لبعض السلف، وأشهرهم في هذه المسألة الإمام أحمد. قال هذه الأسئلة هي أصلاً وقعت في أعيان. طبعاً في فرق بين القاعدة وقضية العين أو واقعة العين. دي مسائل إحنا قلنا الناس لو ما أصلت بتكون لافة ساقية. قضية العين يقول لك لا عموم لها، أو أصلاً هي أحكام عامة معلقة تنزل بشرطها. والمسائل دي مربوطة بالأصول. يعني الآن لما نقول الطلاق المعلق، الطلاق المعلق يعني شنو؟ مثلا الرجل قال لأهله لو فعلت كذا فأنت طالق، أو لو تركت كذا فأنت طالق، أو إن فعلت كذا، ده اسمه الشرط، ده اسمه الطلاق المشروط. والمعروف إنه الشرط لا يقع المشروط إلا إذا وقع الشرط، خلاص لا يقع المشروط إلا إذا وقع الشرط. لكن وقوع الشرط ما يلزم منه وقوع المشروط. فلو فعلت المرأة ذلك الذي نهيت عنه أو هددت به صار الطلاق بعد أن كان معلقا، التعليق يعني حيكون قاعدة فوق المظلة. فإذا فعلت نظر في القائل، طبعا ده برضو من نصوص الوعيد. لما أصلنا قلنا نصوص الوعيد تقع بالشرط وانتفاء المانع ومصادفة العلة لمحلها. فإذا كان المتوعد لا يريد إيقاع الوعيد لا يقع، أي خرج مخرج التغليظ والتخويف. وإن فعل وإن لم يكن كذلك وفعل المتوعد المشروط وقع عليه شنو؟ وقع الشرط، وقع حصل عليه شنو المشروط. فلو فعلت المرأة ذلك يعني تحول الطلاق من طلاق معلق إلى طلاق محقق. الكلام ده في كل الشريعة، في كل نصوص الوعيد، بالأصل الصناو. فالإمام أحمد يسأل عن أي نطبق، يسأل عن فلان قال كذا فيقول هذا خبيث أو زنديق أو كذا، فيجي واحد من أخريات الزمان ما يعرف تأصيل أهل السنة يقوم أول حاجة يشيل المحل الإمام أحمد ده، يجيب واحد من العلماء المعاصرين أو من المشايخ المعاصرين ويقول فلان هذا كذا خلاص، أو الحق به زي ما ذكرنا في الدرس الماضي، فينزل هذه القضايا قضايا الأعيان على عامة الناس ويلحق كل أحد دخل في هذا الفعل بذاك، ويجعل أن هذا من تمام تحقيق المسائل وتحقيق المناط. وهذا من الجهل. لاحظوا أنه قبل شوية الإمام أحمد قالوا له اللي بيقول القرآن مخلوق، قال ألحق به كل بلية. لمن قاموا قالوا له أهل خراسان، قاله أهل خراسان لا يقون به. طيب نحن الآن بنزل سؤال، الإمام أحمد ده أهل خراسان ده دليله شنو؟ يقول الجماعة دي المعفيين من الحكم ده، هل البلدية أصدر قرار قالت أهل خراسان برا الشغلة دي؟ البلدية الدعوية في ناس مستكرين الدين ده زي الكشاط بتاعت البلدية. البلدية طبعا بيقول الجماعة يزور خط الترابيزة فارش ليوم ده جيبوه، صح ولا ما صح؟ في ناس مفتكرين الدعوة دي في كشة، كشة مع البلدية، أي زول كشو الشغلة، ما الشغلة ما سوق. طيب الإمام أحمد نحن الآن لو سألنا الخلاه يقول أهل خراسان لا يقون بهم شنو؟ سبب بسيط، إنه خراسان اشتهر فيها شنو؟ القدر، التجهم، زي البصرة يعني كثر فيها شنو؟ القدر. وقال لا يقول بهم، أي داون المداراة يعني شنو؟ طيب ما هي المدارة؟ هل يقال إن والله القدر ليس بدعة؟ لا، أنت بتكون بجد مبتدع. المدارة شنو؟ المدارة ما مع الأعيان. إحنا قبل ذكرنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل شرب الخمر، وصلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها. لما قاموا الصحابة طبقوا القاعدة دي في أقرب شارب خمر، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف القاعدة دي، قال الزول ده ما تلعنه. ليه؟ إنه يحب الله ورسوله. فهمت التطبيق؟ الإمام أحمد قال على خراسان ديل ما داخلين معنا في الشغلة دي، ما داخلين في الشغلة دي. هنجيب كلام لكثير من العلماء وكلام للشيخ ربيع وكلام لغيره، إنه مسألة التبديع دي ومسألة الشتم أو السب أو التقذيع أو الإقداع أو التغليظ دي بتختلف من مكان لمكان. زي ما ذكر الشيخ الألباني، قال الرجل السائل الإمام مالك قال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع انه في واحد اسمه صبيغ بيسال سؤال تعنت الذاريات ذروه وشغال بيسال في الناس، فقال اللهم امكنني منه. لمن اول ما لقاه عمر بن الخطاب طوالي جلده، جلده جلد شديد. والامام مالك لما الراهب قال كيف استوى أخذته الرحضاء، لأنه طبعا هذا سؤال ما كان بيحصل في زمن السلف، سؤاله ده فتح بيد على يوم الليلة شغالة. فقام قال له الاستواء معقول، مسألة معقولة، لكن الكيف ده مجهول، والسؤال عنه شنو؟ بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه. الشيخ الألباني قال الأثر ده الرجل لم يصر مبتدعا بمجرد السؤال، هذا سؤال سأل. طيب لو الآن نحن دارين نطبق واقعة العين دي بتاعت مالك، أي زول سأل سؤال شيخ بيدرس واحد سأل يا شيخ السمحة سنة ولا بدعة؟ السمحة بدعة أخرجوه، أراك إلا مبتدعا كده سنة ولا بدعة؟ أخرجوه، المسجد حيفضل كله التأصيل ما كده. هذا الكلام لأن هذا السؤال في زمان مالك لا يسأله إلا أهل البدعة، فهمت؟ وبعض أهل العلم قالوا لعل هذا الرجل معروف عند مالك، إنما سأل سؤال شنو؟ سؤال شوشرة، فهمت التأصيل؟ وحيجينا التفصيل بتاع العلماء. طيب قال وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم أو قد علم المسؤول حاله. طيب هنا حيينا أشياء في الوسط وبعدين نرجع للتأصيل. قال تجي الدين السبكي في ترجمة وليد تقي الدين السبكي الأشعري، طبعا تقي الدين السبكي الأشعري ده كان من أخبث أعداء شيخ الإسلام، ومعظم الدعايات الطلعة في شيخ الإسلام طالع من هذا الرجل ومن أشباهه. ولده بيتكلم عن شيخ الإسلام، قال وصح من طرق شتى عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه كان لا يعظم أحدا من أهل العصر كتعظيمه له، وأنه كان كثير الثناء على تصنيفه في الرد عليه في طبقات الشافعية. أسألك أسألني رأي شخصي في الكلام ده بسبب شيخ الإسلام، ده الكلام ده ما عاجبني، كيف كلام نيب؟ لكن ده كلام شيخ الإسلام، ده تصرفه مع أعدى أعدائي من الأشاعرة في زمن كان بيعظم، يكون رجل عالم، رجل إمام، رجل مجتهد وكذا، هو من كبار الأشاعرة في زمن. ما في أشاعرة أكبر منه في زمن شيخ الإسلام. لكن حضرنا نبين إن هذه التصرفات الرعناء التي يعني تفعل هنا وهناك لا علاقة لها بشنو؟ بعلماء السلفية. وقال في ترجمة على الدين الباجي الأشعري: لما راه ابن تيمية عظمه ولم يجري بين يديه بلفظة، ما تكلم، فأخذ الشيخ على الدين يقول: تكلم نبحث معك. وابن تيمية يقول: مثلي لا يتكلم بين يديك، أما وظيفة الاستفادة منك. ابن تيمية قال: والله أنا أستفيد منك، ومثلي لا يتكلم شنو بين يديك. إحنا ما دلنا نتكلم عن الآراء الشخصية في المسألة، لكن دلنا نبين أحوال لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أعظم من تكلم عن البدع منذ زمان إلى يومنا هذا. طيب، قال الشيخ ربيع المدخلي: المخدوع منهم، يسألوه عن المبتدع، المبتدع ديل الحال معهم كيف؟ قال: المخدوع منهم يعلم يا إخوة، لا تستعجل، علموهم وبينوا لهم، فإن كثيرا منهم يريد الخير حتى الصوفية. طبعا دي كلمة الآن في ناس لو قالها بيبدعوا، على حسب ما أتكلم عن عن عن عن عن عن عن عن كثرة الأمريكان ده سمع بن لادن تكلم عنه، قام قال بن لادن ده يعني إحنا نتكلم في نيته كده، نيته خير لكن فعله خطأ. في ناس قال الحقوري، طيب خلي بالك من الكلمة دي. الشيخ ربيع قال: فإن كثيرا منهم يريد الخير حتى الصوفية، يريد دفع شنو؟ ها؟ لا، مش النحو، نحويا، فعل قلبي ولا جارحي، فعل قلبي ما فعل جوارح، صح؟ إذا الشيخ ربيع حكم على، عشان أكون دقيقين، قال: فإن كثيرا منهم، كثيرا منهم دي عندنا الرياضيات 50+1، هل تكون كثيرا إلا يكون شنو؟ 51%، صح؟ طبعا نحن ما بنحاسب الناس بالألفاظ، ما مشكلة، مشت. لكن الشيخ هنا بيحكم على إنه كثير من الصوفية بيريدوا شنو؟ الكلام عنده سلف، كم من مريد للخير، كلام ابن مسعود، صح؟ ابن مسعود ما لقى جماعة قاعدين يسبحوا بالحصى، فقام قال لهم: ما هذا؟ ما أسرع هلكتكم؟ قاموا قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. هم طبعا ديل حكموا على قلوبهم، قال: يا أخي نحن ما أردنا إلا شنو؟ ابن مسعود قام قال لهم شنو؟ قال: كم من مريد للخير، ما قال لهم أنتوا ما بتريدوا الخير، خليت بالك، قال لهم: كم من مريد للخير شنو؟ لم يبلغ. وطبعا ده دليل على إنه الفعل لابد فيه من إرادة الخير اللي هو الإخلاص، صح؟ وبعد ذاك شنو؟ المتابعة. الإخلاص طبعا لا سبيل إلى معرفته إلا أن يصرح الفاعل أو من قرائن متتالية باستقرار تام أن هذا الرجل يريد الخير. الشاهد أن الشيخ ربيعي قال: حتى الصوفية بيريدوا شنو؟ الخير، يعني يترفقوا بهم. طيب، هل يعقل أن يترفق بالصوفية اللي هو كثير منهم يريد الخير ولا يترفق بالسلفين الذين الأصل فيهم الخير؟ هذا ما يعقل. والله لو هناك نشاط سلفي، وعنده شريط ما كتاب، لأنه الكلام واضح إنه باللسان، قال: والله لو هناك نشاط سلفي لرأيتهم يدخلون السلفية، في السلفية زرافات ووحدان، فلا يكون القاعدة عندكم بس هجر هجر هجر، ذكر 4 مرات هجر هجر هجر هجر. الأساس الهجر، الأساس هداية الناس، إدخال الناس في الخير. قضية الهجر قد تفهم غلط، إذا هجرت الناس كلهم من يدخلون في السنة؟ الهجر هذا يا إخوة كان في أيام الإمام أحمد، ده كلام منه، ده كلام الشيخ ربيع، قال الهجر ده كان في زمن منه، والإمام أحمد في زمنه في حتات معينة قال دي الهجر ما بينفع فيها، زي شنو؟ دي خراسان. هسه الشغل الخريطة بقت كلها الخريطة بعد خراسان، سودان، باكستان، آن كلها بقت الشغلة شنو؟ الشغلة توسعت بعد ما كانت خراسان بس الإمام أحمد، الشغلة شنو؟ تشرد. شوف هنا الشيخ ربيع قال شنو؟ قال: كان في أيام الإمام أحمد الدنيا مليئة بالسلفية، وإذا قال الإمام أحمد فلان مبتدع سقط، أما الآن عندك السلفية كالشعر البيضاء في الثور الأسود. عشان كده الآن لما تكلم بعض السلفيين بشدة على إخوانهم تفرقت السلفية شذر مذر عشان عدم تطبيق القاعدة دي. الإمام أحمد قبيل لما قال أهل خراسان لا يغون بهم، يعني هو بيحب خراسان يعني عجبه المنطقة ولا جوها ظريف ولا الحاصل شنو؟ لا أبدا، تأصيل. إن البدعة هناك قوية المداراة أفضل، هذا هو. وإذا قال إمام أحمد فلان مبتدع سقط، أما الآن عندك السلفية كالشعر البيضاء في الثور الأسود، الأساس عندكم هداية الناس وإنقاذهم من الباطل، تلطفوا الناس وادعوهم وقربوهم يكثر إن شاء الله سواد السلفيين وتكسب كثيرا من الناس، أما أنت منتفخ وهكذا وكل الناس ضالون ولا تنصح ولا شيء ولا بيان غلط، هذا معناه سدب وأبو الخير في وجوه الناس، فلا تكن عندكم بس زجر زجر الهجر. إذا قالوا هجروا ممكن واحد مبتدع يرجع، يضطر يرجع يشوف الدنيا كلها قدامه سلفيين فيضطر للرجوع، أما الآن يلتفت كده ما يرى سلفيين راح مع الناس، فتنبهوا لهذه الأشياء. تكون القاعدة عندكم بالأساس هي هداية الناس وإدخالهم في السلف في السنة وإيقاظهم من الضلال، هذه هي القاعدة عندكم، واصبروا واحملوا وكذا وكذا، بعدين آخر الدواء الكي. أما تكون من أول مرة هذا غلط، بارك الله فيكم. فليكن القاعدة عندكم انتشار الناس، والله كثير من الناس فيهم الخير. شوف هنا كثير من الناس، بعض الصوفية قالوا والله كثير من الناس فيهم شنو الخير، يريدون الخير يروحون للمساجد إيش يبغون، يريدون الجنة يا إخوة يريدون الخير، لكن الأساليب خلوا أساليبكم حكيمة، والله الأساليب الحكيمة الرحيمة الذي يشعر أنك ما أنت متعالي عليه، إذا شعر أنك متعالي عليه ما يدخل معك، ما يريد منك الحق، لكن تواضع له ألين جانبك ترفق به يدعوه بالحكمة، وإن شاء الله كثير من الناس يدخلون. من شريط مسجل في رمضان سنة 23 قبل كم سنة؟ 13 سنة. قال شيخ حسين بن تيمية رحمه الله: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، أما إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهم منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوا وفي المسألة النصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، بقرة. وفي الصحيح قال: قد فعلت الفتاوى 1989. طيب، قاعدة المعذرة والتعاون. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب المناظرات الفقهية صفحة 9 حول قاعدة التعاون المعذرة الإخوانية، قال رحمه الله: طبعا القاعدة دي يقال أن أول من قال بها هو محمد رشيد رضا، وشفاها منه حسن البنا، خلاص. قال رحمه الله: ده السعدي، قال السعدي ده شيخ ابن عثيمين. ومنها أن يعلم أن الخلاف في مثل هذه المسائل بين أهل العلم لا يجب القدح والعيب والذم، عم بيتكلم عن مسائل معينة مثل هذه شنو المسائل، بل كما قال بعضهم، طبعا هنا السعد بشير لأن القاعدة دي ما بتاعته، كما قال شنو بعضهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الغريب انه هنا السعدي قال القاعده تماما كما قال حسن البنا، وتبناها بتبني سلفي. والغريب انه علي حسن ما قالها، في ناس قالوا انت بتشتغل بالقاعده، هو ما قالها، قال القاعده غلط ما قالها، وبدع لانه فهم او ظن او اعتبر انه بيعمل بها. طيب، طبعا نحن لما نقول فلان او فلان ما قصدنا الدفاع عن فلان بعيني ولا الكلام في فلان بعيني، وإنما قصد التعصيل، التعصيل والتنزيل. طيب، قال: بخلاف حال الجاهل ضيق العطن الذي يرى أن من خالفه أو خالف من يعظمه فقد فعل إثما عظيما وهو معذور، بل ربما كان الصواب معه في هذه حالة فضيحة من العلم، نسأل الله العافية منه من كل ما لا يحب الله. طبعا نحن في طبعا أصل اسمه الاستصحاب، اسمه جنوء الاستصحاب. غريب، أمس واحد اتصل بي وقال لي: يا أخي ده أسألك أنا في رأيك في كلام أنا ما بعرفه، يعني رجل قال لي: ده أسألك في كلام أبو بكر آداب. طبعا أنا الكلام ما ضابط ذاته، قال لي بتاع الله أكبر، قلت له: قال الله أكبر القديمة، طبعا دل ونس السامعة، قال ليلى هو ما قال كذا اتضح صحح علي معلومتي. قال ليلى واحد بيتكلم قام واحد كبر قام قال ليه والله اكبر على شنو هل الكلام ده يعني هو بيسال الكلام ده كفر واستهزاء بالله وكذا. وترى طبعا انا ادي قاعده اول حاجه اي قائل لابد عندك يكون اصل الاستصحاب تستصحب اصل القائل. هل القائل هذا اصلا من اهل السنه والتوحيد وتعظيم الله ورسوله؟ فان كان كذلك هذا كلامه يحمل على احسن المحامل او اخف المحامل خلاص. اما ان كان اصلا من اصحاب الزندقه والزيغ والضلال والاستهزاء بالدين هذا الذي لا يحمل على محمل شنو الخير. أمم بحثنا بحث طويل وسألني برضو ده قال كده قلت طبعا الكلام ده يعني فيه سوء أدب وفيه يعني يدل على أن هؤلاء ما تربوا على أهل العلم وإنما تربوا على أركان الجامعات وكده وليس بغريب أن يقولوا مثل ذلك. لكن أنا ما أرى أنهم كفروا بذلك. من في النهاية قال لي يا أخي أنا والله كنت مع الجماعة دي وتركتهم. وقال لي يا أخي أعفو لي أنا كنت بشتمك وأنبه. قلت يا أخي عادي يعني لو قلت أكثر من ذلك أنا ما بهمني يعني. فشاهد الموضوع الاستصحاب تستصحب أصل المتكلم ما بين الأصول معروف في الأصول طبعا. والاستصحاب بيعمل به أهل الظاهر كثير. أشوف أصل المتكلم ده أصله شنو خليت بالك. فالسعدي لما يقول ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أنا متأكد لو سألنا السعدي نقول له يا أخي هل يعذر بعضنا بعضا اختلفنا في الاعتقاد يقول لك لا أبدا أنا ما أقصد كده. فهمت؟ إذن القاعدة حتى لو قال بها مبتدع أو حتى لو قال بها من هو مضمون في دينه أو عليه ملاحظات وقالها رجل آخر زي ما قال ابن القيم قال الكلمة الواحدة قد يقولها رجلان واحد يطلع بها على عليين واحد ينزل بها أسفل سافلين. لأنه أحيانا ينظر إلى القائل استصحب أصله حاجة تحكم عليه. الشيخ بن باز الشيخ الألباني برضو عن سألوه على القاعدة ضبطها قال يعذر قال بل ينصح بعضنا شنو بعضا. الشيخ بن باز هنا قال سألوه عن المقال عن الشيخ حسن البنا مع نص نجتمع على واتفقنا على يعذر بعض فاختلفنا فيه. الجواب الشيخ بن باز قال نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه. طبعا النص القاعدة الأول ما قرآن وتعاونوا على البر والتقوى قال من نصر الحق والدعوة إليه والتحذير من الله عنه ورسوله. أما عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيه فليس على إطلاقه بل هو محل جنو تفصيل. بعد ذلك الشيخ بن باز فصل إحنا قصدنا في جنو جبنا الفتوين دي اللي فتوى لعالم سلفي السعدي مشى القاعدة كما هي وما تكلم عليها بل ما انتقد أصلا. والشيخ بن باز تكلم عليها وبيّن أن المسألة فيها جنو فيها تقييد. إذا لو قال بالقاعدة سلفي لو قال وأنا ما أعلم سلفي أصلا بيقول بالقاعدة دي لو قال بها فهذا يحمل يستصحب أصله. هذا يقصد بذلك بل أنت بتشوف فعله. هل هذا الرجل ممن يفعل أفعال الخامس أنهم لا يتكلم في المخالف أصلا؟ إذا الإنسان ما يرى الكلام في المخالف أو الرد على المخالف هذا له ضلال مبين وله أصل منخرم من أصول أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأنه من أصول السنة والجماعة الرد على المخالف ده أصلي معروف. أبو بكر الصديق لما أمر بقتال أهل الردة وما بخطاب ناظر على الأصل بتاع شنو الرد على المخالف أو الرد على مخالف النص. عائشة رضي الله عنها لما سمعت أن الميت يعذب ببكاء أهله أوردت آية قالت ولا تزر وازرة وزرة أخرى. يعني السلف تناظر وتناقش ورد بعضهم على بعض ومن أخطأ رد عليه وبين خطأه. أما الذي ما يرى أصلا رد على المخالف هذا إخواني هذا ليس بسلفي. طيب قال ابن القيم في زاد المعاد متكلما من فوائد يوم الحديبية ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرما من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره فيعاونون على ما فيه من تعظيم حرمات الله تعالى. هنا ابن القيم بيتكلم عن صلح الحديبية. صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم من كان في الحديبية المشركين جوا المفاوضات قالوا والله لا يعطونني أو يسألونني خطة رشد يعظمون فيها أمر الله إلا أعطيتهم شنو إياها. يعني لو عايزني أتعامل معه أو أتعاون معه في تعظيم الله أو تعظيم بيت الله أو تعظيم دين الله، قال بتعامل معه اللي هم شنو مشركين، مشركين وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من مكة وعذبوهم وقاتلوهم ومحاربين، ما في أعظم ضلال منهم. فابن القيم قال: ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلم إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات لا أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه إلى آخره. قال: ويمنعون مما سوى ذلك، فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. طبعا دي شنو هنا شنو مثلا بتاعت الموازنة، إذا كان المعاونة مع هذا الرجل بتؤدي إلى ضلال أكبر أو إلى فساد أعظم من المعاونة، فيبقى المعاونة انقلبت من معاونة إلى شنو معروف إلى معاونة على شنو على الإثم والعدوان. ليه؟ لأنه إذا كان التعاون معه أو الظهور معه أو التعامل معه سمي ما شئت أو المشي معه إذا كان بيؤدي إلى إضلال أو إضعاف الدين، عادت هذه المصلحة بالإبطال على المصلحة الأصلية فتترك شنو المعاونة. فهمنا التفصيل ده؟ طيب. وقال بعد ذاك: وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس. طيب قال: خبر الثقة. قال ابن حزم في الإحكام: ولا يصح الخطأ في خبر الثقة إلا بأحد ثلاث أوجه: إما تثبت الراوي واعترافه بأنه أخطأ فيه، الثقة نفسه يقول أنا أخطأت، وإما شهادة عدل على أنه سمع الخبر مع راوي فوهم فيه فلان، اللي طبعا ده قد يخش في الشاذ والمنكر وغيره، وإما بأن توجب المشاهدة بأنه خطأ، وإما يكون وهل أو ذهول. أحياناً الثقة يخطئ خطأ واضح ويكون ما منتبه له. قال الشيخ العباد في شرح سنن أبي داود: هل يقبل خبر الثقة مطلقاً دون تثبت؟ الشيخ العباد سئل: كأن يقول أحد المشايخ إن فلاناً سب وطعن في الصحابة، فهل يجب علي أن أخذ بهذا القول وأحكم عليه أم لا بد من التثبت؟ يعني في شيخ قال فلان ذاك الداعي بيطعن في الصحابة، طوالي قال تقبل الكلام ده وانتهى الموضوع ده، فضل يطعن في الصحابة رافض أو شيعي أو مبتدع، ولا مازال فيها التثبت؟ الجواب: لا بد من التثبت، ده كلام العباد، لا بد من التثبت، ولو كان القائل من أهل العلم إلا إذا عزاه إلى كتاب له، والكتاب موجود وبإمكان الناس أن يرجعوا إليه. في بعض الناس بالمناسبة بيستدل بقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وبيأخذ منهم المخالف ويعتبره ملزم، وهو ليس بقوي هنا. الله قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هل الآية قالت إن جاءكم ثقة بفاسق لا تتبينوا؟ هذا الاستدلال ضعيف، هذا الاستدلال أصوليا ضعيف. الله سبحانه وتعالى أمر بالتبين في خبر الفاسق، لكن ما جاب أدب أدوات الحصر. يعني الله سبحانه وتعالى ما قال ولا يتبين إلا خبر الفاسق، صح؟ فهمت التأصيل ده؟ الله سبحانه وتعالى ما قال ولا يستثبت إلا من الفاسق، أبدا ما في كلام ده. الله سبحانه وتعالى قال: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عندي شرطية: الفاسق لو جاب خبر الله قال لك تبين، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أما خبر الثقة ده تفصيل براوة. وطبعا في فرق يا جماعة بين خبر الثقة وحكم الثقة. ما هو الفرق بين الخبر والحكم؟ الحكم ده الخبر ده ما يقبل التصديق والتكذيب، أما الحكم يقبل الصواب والخطأ. لو في واحد قال لك أنا شفت فلان مثلا الفلاني سايق عربية حمراء، وأنت تعرف أن فلان هذا لا يستطيع قيادة السيارة، أنت عارف أنه فلان ما بيقدر يسوق عربية لا حمراء لا خضراء، ما بيعرف يسوق ذاته، فهنا الرجل ده بيكون شنو؟ وهم. الرجل ثقة، الرجل ده بيكون وهم في أنه شاف زول بيشبه منه ده شاهي العربية. يقول لي يا أخي هذا يستحيل أصلا، لأنه فلان ده أصلا لا يقود سيارة، ما يستطيع يقود السيارة. فهمت؟ يبقى ده وهل أو خطأ أو وهم منه من الثقة. أما الحكم بعد ذلك كونك تحكم على الثقة بأنه أو ده كاذب أو كده، ده حكم. فخبر الثقة ولو قلنا أنه مقبول حكمه ليس بشرط أن يكون مقبولا، صح؟ حكمه قد يخطئ فيه. طيب مالك لما قال كلنا يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر، قولي ورد ما الحكم هنا ذاته؟ كلنا يؤخذ من قولي وجهه ويرد، أول ما يقع هذا الأخذ والرد يقع على الحكم قبل أن يقع على شنو؟ على الخبر. طيب قال لا بد من التثبت ولو كان القائل من أهل العلم إلا إذا عزاه إلى كتاب له. أما قال لو جاب قال لك ده كتاب وقال كده معليش، والكتاب موجود وبإمكان الناس أن يرجعوا إليه. أما مجرد كلام من غير أن يذكر له أساسا، لا سيما إذا كان الشخص من الموجودين، وده طبعا للأسف الشديد. أمس بالليل اتصل بي واحد، والله للأسف الشديد استغرب منه ديل أين تعلمه. واحد قال لي يا أخي في واحد قال أنت قلت الطبري ما سلم، قلت الطبري ما سلم. قام الدانيل قال لي هاك ليه، قلت له وين كلامه؟ قال لي قلت له الكلام ده لقيته وين؟ قال لي قالوا فلان، قلت له فلان ده لو قالوا فهو كذاب. المهم كذاب ما كذاب، قلت له كذاب، ما قلت الطبري الطبري ما سلم. قلت له انت طبعا بتكون سامع لك حاجه انت ما فاهمها زاد. قلت له اصلا انا قلت الطبري، رد عليه ابن حزم في الفصل في الملل والهواي والنحل، قال لما تكلم عن ثبوت عقد الاسلام بالاستدلال، قلت له قال ممن اخطا في هذه المساله الطبري، ان عقد الاسلام لا يثبت الا بالاستدلال. قلت له المساله دي اخطا فيها الطبري، والكلام ده نقله ابن حزم. وبعدين قلت له انت بتعرف ثبوت عقد الاسلام بالاستدلال؟ معناه شو؟ قال لي معناه. قلت له طيب انت مشكلتك جاهل وكذاب في نفس اللحظه، جاهل وكذاب. عمي قال لي انت اصلا قلت له انت جاهل وكذاب، والكلام ده ما جبته انت عندي كاذب. فللاسف الشديد تلقى الواحد ما يفهم حتى المساله وده يقول لك ده خبر ثقه، او ده خبر الثقه اللافت. طيب سئل الشيخ ربيع السائل قال له سؤالي هو فيما يخص الشيخ المغراوي. هنا في بريطانيا بعض الشباب السلفيين لم يستسيغوا طعنك وتحذيرك من الشيخ المغراوي مؤخرا وقالوا أنه فتنة، فبما تنصحهم؟ الشيخ ربيع قال أقول لا تكثروا الأسئلة من هذا النوع، الله يجزيكم خير وبارك فيكم، لا تكثروا من الأسئلة، نصيحة لكم أن تدرسوا. هنا جايك القاعدة، القاعدة ذكرها منه الشيخ ربيع. إذا كانت القاعدة دي من القواعد زي ما امبارح ده قال لي اخذ القواعد المختاريه والحلبيه، هذه القواعد الربيعيه، وان شئت فقول الربعيه. طيب قالوا بينسبوا لها برضه. قال نصيحتي لكم ان تدرسوا، اذا تكلم في شخص ان تدرسوا عنه وتاخذوا اقوال الناقدين وتفهمونها وتتاكدون من ثبوتها، فاذا تبين لكم ذلك فليحكم الانسان، فليحكم، الحكم بيجي بعد شنو؟ بعد الخبر. فليحكم الإنسان من منطلق الوعي والقناعة، الوعي وشنو؟ والقناعة، لا تقليدا لهذا أو ذاك ولا تعصبا لهذا أو ذاك. يعني هنا الشيخ بينهى إنك تقبل النقد إلا بقناعة، قناعة علمية اقتنعت أنه ده واقع عليه وجرح، وقال ما تقبله لا تقليد لا تعصب. طبعا التقليد والتعصب ولا دعم، ما من متعصب إلا وهو مقلد، وما من مقلد إلا وتجد متعصب. طيب قال لا تقليد لهذا ولا تعصب، ودعوا الأشخاص فلان وفلان، هذه خذوها قاعدة. الشيخ في النهاية قال شنو؟ هذه خذوها، نحن أخذناها قاعدة، أخذتوها أخذناها. بعد ذاك لما يجي واحد يقول الله يخ الشيخ قال كده وكده، يقول له قبيل الشيخ ورانا قاعدة نحن ماسكين فيها، نحن مع القاعدة التي تؤدي إلى القمة. أنت لو ما مسكت في القاعدة ما بتمشي شنو؟ القمة. أما الناس اللي بيطلعوا في القمة طوالي بيجوا واقعين ثاني. خلي بالك من الكلام. الشيخ قال شنو؟ هذه خذوها قاعدة وانقلوها لهؤلاء المخالفين ليفهموا الحقيقة فقط ويعرفوا الحق ويخرج أنفسهم من زمرة المتعصبين للباطل. طيب الكلام ده سواء كان للمجروح أو للجارح قاعدة واحدة ولا ما واحدة؟ واحدة. وأنا لا أرضى لي أحد أن يتعصب لي أبدا، أنا ما برضو واحد يتعصب لي. إذا أخطأت فليقل لي من وقف لي على خطأ أخطأت، بارك الله فيكم، ولا يتعصب لأحد والله لا لهذا ولا لذاك. إن أبو الشيخ نعمم لا لذا لا لذا، لا يتعصب لخطأ ابن تيمية، جاب له جبل كبير قال ما يتعصب لخطأ ابن تيمية، ولا ابن عبد الوهاب، ولا لأحمد بن حنبل واحد كمان أقدم، ولا للشافعي، ولا لأحد. إنما حماسه للحق واحترامه للحق، ويجب أن يكره الخطأ ويكره الباطل. المصدر شريط خطورة الكذب وآثاره السيئة وموقف الإسلام منه، دي قاعدة خلاص. الغلو في آثار السلف، الغلو في آثار السلف دي أنا أذكر قصة حصلت. إحنا كنا في جدة، واحد من الأخوان بعدين قام جاء واحد حدادي، وكنت مع أخونا ده في سكن، ففي واحد حدادي حدادي مدادي قام سمع إنه أنا جيت جدة، قام جاني جاري، طبعا سمع إنه المختار ده بيدعم في العلماء، قال ده زولي، قام جاني جاري طوالي. جلسنا كده في جلسة نتونس، الميم قام بدأ يتكلم طبعا يدعم في العلماء وكده عشان نحن نخش معه في النقرة. الميم قمنا حصل نقاش، وأخونا ذاته صاحب السكن دخل معه في نقاش وكده، فقام الراجل ده جاب أثر أذكر الآن، عمل الكلام ده 15 سنة. فقام الحدادي ده قام قال لي يا أخي، أخونا ده قال لي يا أخي الأسود ضعيف فيه فلان وهو ضعيف، قال لي يا أخي يعني بس ضعيف كده خلاص انتهى؟ طيب نشوف. قال محمد بن هادي فيما هو منهج الحدادية، قال الحدادية أو جماعة الحداد أحسن الذين اقتنعوا بما عنده مشكلتهم مشكلة، وهي ماذا؟ قال مشكلتهم النظر في آثار التابعين عرفتم من غير نظر في الكتاب والسنة، فغلوا فيها إلى درجة جعلوها مقدمة عندهم على الكتاب والسنة. ده كلام من محمد بن هادي، قال الحدادية عندهم غلو في آثار التابعين، وقال بيقدموه على شنو؟ على الكتاب والسنة. احنا مقبل ذكرنا القواعد وقلنا الآثار بتاعت الإمام أحمد بتاعت السفيان بتاعت الحق به والحق به كل بلية وكذا، دي ذاتها بتحاكم إلى شنو؟ بتحاكم إلى الكتاب والسنة. وقلنا تصرف الشارع في نصوص الوعيد أنه لا ينزلها على كل شنو؟ معين. والوعيد ده بيشمل التكفير والتبديع والتفسيق، أنا ذكر شيخ الإسلام ده كله بيضرب نصوص الوعيد. وإذا كان نصوص الوعيد القرآنية والسنية لا تنزل إلا بعد اكتمال الشروط فالموانع، فلا يعقل أن تنزل نصوص الوعيد من العلماء بدون الشروط والموانع. أكيد يعني كيف نحن نتعلم؟ أنا بستغرب واحد شغال تبديع يمين وشمال لما نقوم نتكلم معه في التكفير يقول لك لا التكفير ده أنا ما أبرر منه الشروط والموانع. طيب ده ما برضه فيه شروط وموانع مع نصوص وعيد، كلها نصوص وعيد، التفسيق التبديع التكفير. طبعا التكفير للعقائد والتبديع عادة بيكون للعمليات، وتكون العقائد والتفسيق عادة بيكون لشنو؟ بيكون للعمليات، وقد يكون بينهما شنو؟ يعني قد يسمى الكافر فاسق، وقد يسمى العاصي فاسق، وقد يسمى الكافر عاصي، ويسمى الفاسق عاصي، ويسمى العاصي برضو كافر، لا ترجعوا بعد شنو؟ كفارا. لكن إذا اجتمعت هذه النصوص بتختلف، زي الإسلام والإيمان، إذا اجتمعت فيقال للكافر كافر، وللمبتدع مبتدع صاحب البدعة، ولصاحب المعصية يقال له شنو؟ فاسق. طيب قال شيخ الإسلام، هنا جاب نفس الكلام كثير من جوادنا أحمد خريد على قضايا عيان. طيب قال ابن بطة في الإبان الكبرى 21 أن سفيان الثوري ذكرنا لما قيل له في الربيع بن الصبيع أن بطرد القدرية قال إذن هو قدري. بعد ذلك جبنا أنه عامة السلف كانوا يقولون أنه الربيع من سادات شنو؟ المسلمين، اختلفوا فيه. طبعا سفيان الثوري استعمل قاعدة شنو؟ ألحقوا به السلف أبو يلحقوا به، صح؟ اختلفوا في شنو؟ في تنزيل القاعدة ما موجودة. كونك تلحق المبتدع أو تلحق الرجل بالمبتدعة القاعدة موجودة. لكن الناس الردوا على سفيان الثوري رأوا إنه جنوب الشروط باكتملت، وقام مانع من الحاق الرجل بجنوب بالقدرية، زي ما ذكرنا علي بن المديني قلنا كان عنده علاقة بابن أبي دؤاد، وده ما منع السلف إنه يعني ما قال والله أخي ابن علي بن المديني ده مبتدع، أنه عنده علاقة بابن أبي دؤاد. طيب الإلزام بأقوال المجتهدين، قال شيخ الإسلام في الاستقامة 176 من شعار أهل البدع إلزام الناس بقوله، دي 1 2 3 4 5 6 7 كلمات. شيخ الإسلام دائما يختصر في الشغل اللي يقوله، قال من علامات أهل البدع إلزام الناس بأقوالهم، أقوالهم ياتا. طبعا الآية ممكن ألزمك بها، الحديث ممكن ألزمك بها، أما فلان كذا أو فلان يعني مبتدع أو فلان ما هذا ما يلزم. بعدين كونك تبدع من لم يلتزم تبديعك هذا من أبطل الباطل، هذا ما موجود أصلا عند السلف، وإن وجد فهو منبوذ. قال شيخ الإسلام في الفتاوى فمن عاقب النص ده، خلي بالك هنستعمله في موضوع التشريع، لو فهمت النقطة دي يضيع كل جهود أصحاب التشريع سدى. غريبا النقل ده نقله أبو محمد المقدسي، وهو من جهلاء منظري جماعة الجهاد. قال شنو؟ جاب النظر لشيخ الإسلام، قال ده دليل على أنه التشريع شنو؟ يكفر صاحبه. لكن سبحان الله حبك الشيء يعمي رسوله. خلي بالك من النظر. شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 5/12 قال شنو؟ برضو في التسعينية النظر موجود. قال فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيرا بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا. طبعا جاب النص ده ونزلوا في الحكام، قال الحكام ديل بيصدروا قوانين يقول لك اللي بيعمل كده بينزلوا 6 شهور، اللي بيعمل كده بنغرموا 10 مليون. قال ديل المشركين طوال مجرد الفعل، ليه؟ لأنهم شرعوا. لكن الحاقد وفي نفس اللحظة الجاهل ما لاحظ ضبط شيخ الإسلام من المزح، لكن قلت لك شيخ الإسلام من قرأ له عرف نفسه. شوف شيخ الإسلام قال شو؟ قال فمن عاقب على فعل بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك شنو؟ شرع دين. الآن لو في واحد، عشان تعرف إنه الجامعة دي الجهلة، لو في واحد قال لأولاده والله واحد يفتح دولاب إذا أنا أديك 10 زيطان، ده وعيد ولا ما وعيد؟ هل الله سبحانه وتعالى عنده آية قالت من فتح الدولاب يدو 10 جلدات؟ ما أفهم. في واحدة قالت البلعب في الثلاجة بالدخان، ما أفهم. طيب ده أمر ونهى وعاقب خلاص، لكن ما جعله دين. فهمت الفرق؟ الضابط ده لما تعرفه مسألة التشريع دي أوف بتمشي بالطير في الهواء تام. عشان كده الله قال أم لهم، شوف شيخ الإسلام خدم اقتباس، الله قال أم لهم شركاء، ما قال شرعوا، شرعوا لهم من الدين ما لم. والآية دي أصلا نازلة في أول ما تنزل في جماعة البحيرة والسائب وكده، العرب ديل ما شرعوا أشياء وجعلوها دين. قالوا الناقة دي لما تجيب كم ولد كده ذكر ورا بعض دي خلاص ظهر شنو؟ أحمي تاني ما بدل الكرم. طيب لو في واحد قال والله أنا أبتدي يا بات لا 10 ذكور ربع والله دي ناقة 7 أنا حكرمها بالله تاني الناقة دي خلوها تاكل صيد، لكن ما جعلوا دين، ما جعلوا دين. فهمتها؟ وفي ناس عندهم مسألة زي دي، بس حصل يوم في قاعة الصداقة قالوا ملك الجمال الأغنام، طبعا نوع من السفة، ملك الجمال الأغنام ما هي ذات الأنعام ذاتها، دي ما عارف غنماية سورية ودي ما عارف غنماية شنو. زي ما قال واحد مرة بيتكلم عن الجماعة في السعودية، طبعا في ناس بيقولوا أشعار في الإبل، قال يقول لك أنفها ملكي، قال يوم واحد شفت لكم ناقة أنفها مختلف من الثانية واحد، لكن ناس عيانين بس يحبوا الثاني يقول لك الناقة دي ملكية وأنفها وكذا كلام زي ده. فيبقى معناها التشريع يكون كفرا إذا جعل دينا. طيب ما بيجي السؤال، البدعة ما بتجعل دين صح؟ يبقى عشان كده احنا بنقول لنا التشريع الأولى بالتكفير هم المشايخ الذين يشرعون أو يشرعون طرق وأذكار ووظائف، دي الأولى بالتكفير من منهم الحكام، لأن الحكام بيشتغلوا في باب معين، باب الأحكام العقوبات، هذا باب ضيق بالمناسبة، لكن باب العبادات مكفول. الأصل في العبادات شنو؟ المنع إلا بدليل، لكن الأصل في العقوبات ما المنع، صح؟ يعني السلف عاقب عقوبات ما ورد في الشريعة. عمر بن الخطاب سجن الحطيئة، الدين آية والحديث قالت هل بقلة بسجنه فيه؟ ما في، لما تعزير. يبقى الباب بتاع التعازير ده واسع، فلو في حاكم وسع باب التعازير هذا أقل ضلالا ممن شنو؟ ممن شرع في العبادات والأذكار، الصلاة النارية وصلاة ابن بشيش وصلاة الفاتح والضجل الكثير ده، بمجرد ما شرعوا خليت بالك وجعلوا دين لله سبحانه غامل ده عوض على الحجة بيكفر. طيب قال أم لهم شركاء شرعوا دين ما لم يأذن به الله، قال وشرع ذلك دينا فقد جعل يدا ورسول نظير من المشركين الذي جعل الله اندادا أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلم الكذاب ومن قيل فيه أم لهم شركاء، قوال جاب الآية أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا كان أئمة السنة والجماعة لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد. شوف شوف الرجل ده، طبعا الجاهل بيفتكر الناقد، لكن الرجل ده من تمام استقراءه طوال لمن يذكر اي قاعده يؤصل، طوال يخش فيها الكفر البدعه الشرك الفسق المعصيه، وطوال استقراء الشريعه وضبط النصوص كامله ويدخلها ويمشي للبعده. شوف خلف الشغل ده كيف قال، ولهذا كان ائمه اهل السنه والجماعه لا يلزمون الناس بما يقولون من موارد الاجتهاد. دي جابه ليه؟ لأن الآية القبلة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به شنو؟ العلاقة شنو؟ لأنه دين ما ممكن يقولوا حاجة يقول لك ده دين ونحن شرعنا لك وبيلزمك وكان ما عملته بنسقط حجرك، ما في كلام غير ده اجتهاد. الاجتهاد ده بيرد فيه حد شنو؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجره لو أخطأ له شنو؟ أجرين، ولو أخطأ له شنو؟ أجر. قال ولا يكرهون أحدا عليه، ما بيلزموك وما بيكرهوك. قال ولهذا لما استشار هارون الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على موطئه قال له لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرغوا في الأمصار، فأخذ كل قوم عمن كان عندهم، وإنما جمعت علم أهل بلدي، علم أهل بلدي. قال أنا جمعت العلم في شنو؟ في المدينة. طبعا إمام مالك مناسبة ما رحل شنو؟ في طلب العلم، يعني أخذ من علماء بلده. أو كما قال، وقال مالك أيضا إنما أنا بشر مصيب وأخطي فأعرض قولي على الكتاب والسنة. طبعا قولة المشهورة كلنا يؤخذ من قولي وشنو ويرى. طيب قال شيخ الإسلام في الفتاوى 11-87 فلا يجب على الناس أن يقولوا ما لم يوجب الله قوله عليهم. شوف القاعدة دي، قال لك ما يجب يجب على الناس أن يقولوا ما لم يجب الله عليهم. طب أنا بقول لك قول لا إله إلا الله واجب على التوبة في الصلاة، تقول كده واجب، لكن المذهب تكون اجتهادية ما بقدر أوجب عليك شيء، ما بقدر أقول لك فلان ده مبتدع. كيف مبتدع؟ ما مبتدع برا البعد، ما في كلام ذي. قال وقد يقول الرجل كلمة وتكون حقا، لكن لا يجب على كل الناس. بالله شوف شوف الدقة دي كيف، خلي بالك شغل الإسلام ده راسه، ولما يتكلم الناس توعى بكلامه، هو بشر يصيب ويخطئ، لكن لما كلامه لما تشوفه بتفهم الشغلة كلها. شوف الكلام ده، قال لك فلا يجب على الناس أن يقولوا ما لم يوجب الله قوله عليه، شيء الله ما يوجبه على الناس ما توجب على بيته. طيب بعدها وقد يقول الرجل كلمة وتكون حقا، طوالي مشهل البعدة، ما يمكن يقول لك يا أخي الكلام قلت ده أنا حق، كيف ما يقوله؟ طوالي أورد وقتر اثنين بيورد على نفسه وبيردوا ابن حزم شيخ الإسلام، وأنا أعتقد أن شيخ الإسلام تعلمه من ابن حزم. ابن حزم من أكثر العلماء إرادا على نفسه، يقول لك وإن قالوا قلنا، وإن قالوا كذا قلنا كذا، وإن يعني بيقرأ ابن حزم بيشوف النفس ده عنده، وشيخ الإسلام برضه عنده النفس ده. قالوا قد يقول الرجل كلمة وتكون حقا، قفل لك الباب عشان ما تقول له والله آخر أنا كلام قلت ده حق، لكن لا يجب على كل الناس. شفت الكلام ده عجيب كيف؟ قال لك الزول دي يقول كلمة هي حق، لكن ما بتجب على كل زول، ما بيلزم كل الناس يقولوا حيجي ان شاء الله نتكلم فيه. قال لكن لا يجب على كل الناس ان يقولوها، وليس له ان يوجب على الناس ان يقولوها، فكيف اذا كانت الكلمه تتضمن باطلا؟ قال لك الكلمه كمان لو فيها قد يكون فيها حق وباطل، تتضمن ما باطل كلها. قال لك ما تلزم اول حاجه الكلام، ما تلزم بذول كلام، ما تلزم بذول، وكلامك ده له حق. حق طبعا دي يا جماعه الحق ده اما يكون ايه او حديث، ده لا يقول بان هذا غير حق الا كافر، لكن اي استنباط من ديل طوالي بيكون شنو؟ بيكون اجتهاد. قال لك ولو كان حقا عند القائل بل وعند جمهور الناس، قال ما يلزم الناس كلهم يقولوا الكلام ده. فهمت الحته دي؟ الحته دي بمعنى شنو؟ عالم قال ان فلان مبتدع خبيث ضال اي حاجه، في واحد تاني قال ترى في عالمين ثلاثه ما قالوا، وفي رجل متبع ما تبين المساله، ما قادر يجيب المساله، هل ده يلزم ويقول بكلام ده؟ ما يلزم. شيخ الاسلام قال لك حتى ولو كان الكلام حق ما يلزم ان يقوله كل واحد، حتى لو كان حق ما تقدر تقول اي زول، عيان الناس لازم يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة مليون نفر يقولوا الكلام، ما يلزم، فما في إلزام بهذا الكلام. هذا من أكبر الخطأ، كونه في عالم أو عالمين أو ثلاثة أو أربعة بدعوا رجلا أو طعنوا عليه أو شنعوا به، أو ما يلزم كل واحد من أفراد السلفين يقول هذا الكلام، لأنه في علماء ما تكلموا سكتوا صح، فمن باب أولى أن يسكت شنو غيرهم. فمن استروح إلى أن كلام فلان وفلان هذا صحيح وتبناه خلاص ما يلزم به الناس، ولا ينصب العداوة ويجعل الناس شنو فريقين، إما معنا وإما شنو. في مواضع ثانية شيخ الإسلام قال له من فعل جنكيز خان اللي هي معنا يا ضدنا، هاي لأنه مسائل اجتهادية. قال الإلزام بالطرح إذا كان إجماعا لا خلافا، أول باب الجبعة فسر المسألة دي، روى الخطيب في الكفاية فسر في المعرفة عن أحمد بن صالح وذكر مسلمة بن علي قال لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. قال لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على تركه، إذا اجتمعوا كل النقاد على تركه قال لك ده بيترك، لكن إذا ما اجتمعوا وفي ناس ما على ترك حديثه فهذا حديث قد يعتبر أو يكتب. ومثل قول النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، يعني يجتمع جميع العلماء مثلا السلفيين المعاصرين على تبديع فلان مثلا، ما اجمعوا ما تلزم الناس يا اخي، واما ان تلزم بايه او حديث ولن تجد او باجماع. طيب ما اجمع الناس على هذا الامر ما تلزم الناس بغير اجماع. طيب عندك ايه؟ لا. عندك سنه؟ لا. عندك اجماع؟ لا. طيب عندك شنو؟ الله يرجع له مساك اللي ما بتحل المشكله، رجاله في ناس ارجل منك برضه. قال الذهبي واذا اتفقوا على تعديل او تجريح فتمسك به. خليت بالك برضه يجينا فهم، هل اذا ما اتفقوا لا تتمسك به؟ لا مش مقصود كده، فهو المخالفه هنا واقع، مش معناه اذا لم يتفقوا الموضوع ده اسفه، لا ابدا، انظر افحص زي ما قال شيخ ربيع، شوف الكلام ده ليه. لكن احنا اشكالنا الاساسي في الالزام والاسقاط، الالزام والاسقاط. طيب قال شيخ حسان في رفع الملام وللعلماء بالرجال واحوالهم في ذلك من الاجماع والاختلاف مثل ما لغير مثال للعلم والعلوم من علوم العلوم، العلم من علوم. قال زي ما في خلاف في الفقه وخلاف في مسائل العلم، قال برضه في خلاف في شنو؟ في الكلام في الرجال. ليه الناس دي بيقول لك يا اخي المساله فيها خلاف؟ يعني اديك مثال، الآن القبض بعد الرفع من الركوع، السلفيون علماء مختلفين فيها. يوم أحد يفتق واحد قال بالله يا جماعة أنا في القبض منه بتعاولين بيجاي، أنتوا بيجاي أصلا ما بيقول. في من العلماء من سكت عنها قال ما فيها سنة الإمام أحمد، وفي من قال بدعة في الألباني، وفي من قال لا السنة القبض. فما في إلزام، مسألة اجتهادية، ما في إلزام لأنه ما وارد نص صح. فمن ضاق عطنه ويعني تعصب قلبه فقال شنو بيلزم الناس. قال الترمذي في العلل الصغير: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. قال الاختلاف في الرجال زي باقي العلم نفس الاختلاف. هنا في كلام طويل للسرخسي عافي داعي له لأنه داك بيكفي كلام المتقدمين. طيب، وقال المنذري: واختلاف هؤلاء المحدثين كاختلاف الفقهاء. المحدثين طبعا يتكلموا عن الرجال عن أهل البدع، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد. يا جماعة الكلمة دي مهمة. المنذري قال شنو؟ كل ذلك يقتضيه شنو؟ احنا مسألة اجتهادية ومسألة نصية كلام في الناس. فإن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا. أن أحيانا الجرح قد يكون ما مؤثر، ما بيسقط الرجل، زي الآن زول جرحه في يده وزول طعنه في رقبته، طعنه في رقبته اللي في قلبه ده بيقع يموت صح؟ ده سقط. لكن زول جرحه في يده ما سقط مجروح، لكن شنو؟ ما سقط. قد الإنسان يجرح بشيء، قد واحد يكون من السلفيين يجرح بشيء، لكن الجرح ده ما كافي لإسقاطه في الأرض، يعني معناه انتهى موضوع، أغسل يديك منه. قال: ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحا وفي تفسير الجرح وعدمه. الجرح ذاته يفسر، لأنه أحيانا في بعض الناس فسروا جرحهم فتبين أن الجرح ليس بمؤثر. يعني مثلا زي شعبة يقول لك: رأيته يركض على برذون. يركض على البرذون دي في زمن زي فحط بعربية كده، يقول لك يا أخي ده لا شفت فحط بعربية، ده بقى محترم. برذون ده طبعا نوع من الأحصنة بيمشي به، بياخذ لنا نقزه كده، يعني ما فيها شنو. الناس دائما كانوا اهل الصلاح ما بيحبوا يركبوه. ليه؟ لانه ما بيليق. زي مثلا تلقى راي عمره 70 سنه راكب له عربيه حمراء وفيها الوان ولهب ومكتوب به جاي، دي ما بتليق به صح؟ ده جرح. طيب قال: كما يجري عند ولا فرق بين ان يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهه او ناقلا له عن غيره بطريقه والله عز وجل اعلم. طيب، التحول عند الاختلاف في التبديع. قال يحيى جامع بيان علم وفضل لابن عبد البر: وبلغني ان الليث بن سعد قال: اذا جاء الاختلاف اخذنا فيه بالاحوط. اذا جاء الخلاف اخذنا فيه بشنو؟ بالاحوط. ودي تذكر فيها حصل فيها منحه قديمه، في واحد يعني دارس يعني البحث بتاعه في الاخذ بالاحوط ومتابع الترابي، قال له: ده ماخذ بالاحوص وليس بالاحوط. يا اخي انت زول عندك دكتور علم الوصول متابع الترابي، هذا اخذ بالاحوص وليس بالاحوط. فالاخذ بالاحوط كلام الليث بن سعد. الليث بن سعد طبعا يا جماعه قريب مالك، وكان صديق الامام مالك، بل قال بعض العلماء الليث بن سعد افقه من مالك، ولكن اصحابه شنو؟ يعني العالم لما يكون عنده أصحاب بيحفظ علمه ويدارسوه كده بينتشر، أما العالم لما يكون عنده أصحاب علمه بروح وما كان عنده تصانيف. طيب، الشاهد قال: لما نجي الاختلاف بناخذ بجنو الأحوط إنك تحطاط ما تبدع، مش تحطاط تبدع. في واحد قال: والله أنا مقلد. تبدع فلان ده اللي ناقشناه، قال: والله أنا مقلد. طيب، ياخذ تقليد أن تستصحب الأصل. الأصل في الرجل ده كان زمان شنو؟ زي في اخو امبارح اتصل بي قال لي بنناقش في واحد علي حسن، مع علي حسن شغله مدوره، قام وقال لي: خلينا من الاخطاء اللي عملها علي حسن. علي حسن ده يوم من الايام كان سلفي، قال له: يوم من الايام ما كان سلفي. دارين طبعا يستصحب معاه الاصقاع، نفى كله قال ما كان سلفي كله. قال لي: يا اخي احنا بنجيب لك كلام للشيخ ربيع مدحي له قديم شديد، بل ربيع كان بده كتب ويقول له غرز لي. فانت معناه انت زي ما تقول بر الدار، اصلا انت ما عندك علاقه بالموضوع، اصلا ما فاهم الحظ. طيب، قال في ادب المفتي والمستفتي ابن الصلاح: قال: واستعمال التوقي احوط من فرطات الاقدام. استعمال التوقي احوط من فرطات شنو؟ الاقدام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل التوقي، حديث في الاربعين النوويه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الولد للفراش وللعاهره الحجر، بعد ما حكم انه الولد ده يتبع عتبه، قال الولد للفراش وانا الفراش عتبه، قال: واحتجب منه يا جنو يا سوده مما راى شبها بينا بينه وبين عدة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل شنو الأحوط، مع أنه الحكم معنا الولد ده أخو سودة زوجته من فراش أبوها، لكن دي كانت من أنكحة الجاهلية الفاسدة. بعد ده قال لي زوجته احتج بمنه شنو يا سودة، دينا من أول الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشنو وأخذ بالأحوط. طيب قال أما التقليد في الجرح، قال شيخ الإسلام في الفتاوى 26 وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، كلام دائما عليه نور. قال وليس لأحد أن يحتج بكلام أحد في مسائل شنو ما بتحلك، فلان قال علان قال، دي ما دي ما علم، علم دليل. قال وإنما الحجة النص والإجماع، الكلام الحجة النص والإجماع، دليل آية حديث وإجماع الناس. ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء، لا بأقوال شنو بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. شوف الدرر دي كيف الإسلام قال لك أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على شنو على الأدلة الشرعية. الجرح المفسر ليس ملزما دائما، في نوع يقول لك شوية أحرف، يقول لك يا أخي الكلام ده ما فيه جرح مفسر، جرح مفسر يلزم. قال البخاري جزء القراءة خلف الإمام ولم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيه، كثير من الناس ما نجى من كلام الناس فيه، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة. قال أهل العلم ما اشتغلوا بالكلام الكثير ذا إلا ببيان وحجة. طيب ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة، ما بتسقط عدالة الرجل إلا ببرهان صادق وحجة أو ثابت. والكلام في هذا كثير، الشافعي الإمام البخاري قال. طيب الذهبي عنده كلام ترجمة قتادة، قال وهو حجة بالإجماع، وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك وكان يرى القدر، نسأل الله العفو. ومع هذا ما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من أهمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق، علم تحريه للحق ده شنو؟ ده الاستقراء، فلازم يكثر صوابه، لأنه أحيانا الإنسان قد يكون من أهل الحق وكذا لكن لمن يكثر خطأه شنو؟ أنا قد يسقط، صح؟ يسقط علميا. يحيى بن معين قال إننا نطعن على أقوام قد حطوا رحالهم شنو؟ يعني معناه نازل في دينهم، يمكن يكون أحسن من يحيى بن معين، لكن الأمر ده شو زي ما قال الإمام مالك لما تكلم عن أخذ الحديث، قال تركت الحديث عن قوم من الصالحين، قال ولكن هذا الحديث لا يحسنه كل أحد. بالمناسبة في ناس في يعني ممكن تلقى في المحدثين يقول لك ضعيف لين، ويكون في دينه أقوى من قال فيه ضعيف ولين ده. ليه؟ لأنه المسألة الحديثية مختلفة عن مسألة التدين، ما مسألة مفتوحة صحيح. طيب قال روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد كان عبد الرحمن بن صالح الأزدي رافضيا، هذا كلام هنا قوي جدا، عبد الرحمن بن صالح الأزدي كان رافضيا، رافضي عديل، خليت بالك. قال وكان يغشى أحمد بن حنبل، رافض ده كان بيزور بن أحمد بن حنبل فيقربه ويدنيه، أحمد بن حنبل بيقرب وبيدنيه، يعني معناه شو بيتعامل معه تعامل جيد وطيب. فقيل له يا أبا عبد الله، عبد الرحمن بن صالح رافضي، قال له الزول اللي انت بتجيبه ده وبيجيك ده وتكرمه وتضيفه ده وبتقربه ده، ده زول رافض. فقال سبحان الله، ده الإمام أحمد، قال سبحان الله، رجل أحب قوما من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول له لا تحبهم هو ثقة، طبعا انا لو قال لي رايك في الكلام ده ايش اقول لك؟ انا حافظ كلام باطل طوالي رافضي انتهى الموضوع. بعدين هل محبه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيلزم منها الرفض؟ ما بيلزم. انت تحب بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم وتحب اصحابه، امين، في من اصحابه من هم احب الى الله من اهل بيته. يعني ابو بكر الصديق ما من اهل البيت، لكن هو عند الله بيوزن اهل البيت من اوله لاخره، لحد اخره عنده اهل البيت يلدوه، ليس ما ولدوه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزن ابو بكر بالامه لست فيها، فرجع شنو؟ يعني الميزان لو وضع ابو بكر بجانب ويجاي في عمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير المهاجرين الانصار التابعين تابع التابع الامه كلها لحد اخر مسلم يسمع يجي والريح ياخذ ديف كله ابو بكر الصديق بيرجعه. وش تقول له اهل البيت؟ جيب 100 بيت ابو بكر الصديق افضل منه. لكن هل محبه اهل البيت بتؤدي الى الرفض؟ هذا باطل. ما هو دجا جايانا الامام احمد ما قال هو ليس برافض، خليت بالك، ما قال، بس قال ثقه. طبعا معروف على المحدثين حجينا في عبد الرزاق برضه، هنا كان عبد الرزاق عنده تشيع وما عنده رفض. لكن رافضي الاصل فيه انه شنو؟ انه يطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اقل درجات رافضي، وذات ابو بكر الصديق وعمر. فشايف الموضوع الامام احمد ما نفى، ما قال هو ليس برافضي، لو قال ليس برافضي اصلا الخطيب ما كان جابه، لانه اختلفوا في ناس وانتهى الموضوع. هذا بيرى انه كذا وده لا ما يرى كذا، لكن قال رجل احب قومه. الان احنا نثبت انه الرجل رافضي. قال لكن احنا قصدنا بالاثر ده شنو؟ انه الامام احمد ما قبل جرحيدين فيه، صح؟ قصدنا كذا، وما قالوا لا اسمع انت بقيت تلعب ولا شنو؟ من الليله انت ما امام ولا حاجه، اسحب منه الرخصه، ما في كلام زي ده. قال اخبرنا احمد بن ابي جعفر قال اخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه قال حدثنا ابو عبيد محمد بن علي الاجري قال سالت ابا داود عن عبد الرحمن بن صالح، سال ابو داود اللي هو تلميذ منه تلميذ احمد، فقال لم ارى ان اكتب عنه. شوف جميل، احمد قال شنو؟ ثقه، وما دفع عنه الرفض، وانما قال رجل احب اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اقول له لا تحبهم. قال لم ارى ان اكتب عنه، وضع كتاب مثالب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مره اخرى، فقال كان رجل سوء. ابو داود قال شنو؟ قال الزول ده عامل له كتاب وتكلم فيه في الصحابه، جرح مفسر وما مفسر، مفسر ومقشر عديل. احنا دارين نستفيد شنو؟ دارين نستفيد انه قد يختلف العلماء الجهابذه، ده احمد بن حنبل وده ابو داود. ابو داود طعم من تلاميذ احمد، قال ابدا الرجل ده واضع كتاب في مسائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هيجيك ثاني طعن فيه زياده، ده لا يكتب عنه، اجدع البحر. احنا قصدنا الالزام، احنا اصلا دارين نروح على الالزام. زي ما قلت لك احنا مش قصدنا ندافع عن فلان او نرد اخطاء، ابدا. فليرد على اخطاء كل واحد، يترد على اخطاء على حسن، يترد على اخطاء الالباني، يترد على اخطاء ابن باز، يترد على اخطاء من ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى اخر مسلم، يجوز ان يرد على اخطائهم، ده دين. اما تلزم الناس ومبتدع وما مبتدع، ودي قواعد حلبية ودي قواعد عربية ودي قواعد، ده كلام فارغ. طيب قال أخبرني القاضي أبو العلاء الواسط قال أخبرنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبدوس بن ماران قال أخبرنا عبد النور بن خلف النسفي قال سألت أبا علي صالح بن محمد عن عبد الرحمن بن صالح نفس الرجل، فقال كوفي صالح إلا أنه كان يقرض عثمان. كوفي صالح ده من دلالة الحديث صالح دي. قال لكن كان بيقرض عثمان، بيتكلم في عثمان. أنبأنا بن رزق قال أخبرنا محمد بن عمر بن غالب الجعفي قال أخبرنا موسى بن هارون قال كان عبد الرحمن بن صالح الأزدي ثقة في الحديث. كان ثقة في شنو؟ في الحديث. وكان يحدث بمثالب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان بيتكلم عن بضعة في الصحابة. طيب في سير علم النبلاء قال احمد بن زيد سمعت يحيى بن معين وبلغ ان احمد بن حنبل تكلم في عبيد الله بن موسى بسبب التشيع. يحيى بن معين طبعا كان قرين احمد بن حنبل، وشو الاثنين كان زاروا عبد الرزاق في شنو؟ في صنعاء. سمع انه احمد بن حنبل تكلم في عبيد الله بن موسى بسبب التشيع. يعني احنا ممكن بالظاهر نقول احمد بن حنبل ده بيلعب، ده قالوا لك رافضي قلت لا ده شيعي سقطت حجر الحافظ شنو اللي ما احد ما تبين له الجرح ده مسقط للرجل، فهمت؟ وما دفع الجرح، ما قال الرجل ده ما رافض وما عنده علاقه، لا قال بس يحب هذا البيت. اقول له لا تحبهم. هنا في واحد اقل منه اسمه موسى عبيد الله بن موسى، فقال يحيى والله العظيم، شوف هنا يحيى الزم احمد بن حنبل بحاجه ثانيه، قال له شنو؟ قال والله العظيم لقد سمعت من عبد الرزاق في هذا المعنى اكثر مما يقول عبيد الله بن موسى. قال يا احمد بن حنبل اذا جينا للتشيع عبد الرزاق سمعنا منه كلام اسوء من ده، انت عبد الرزاق ما صغطته ليه؟ ولكن شوف كلام يحيى بن معين، ولكن خاف احمد بن حنبل ان تذهب رحلته الى عبد الرزاق او كما قال رواها ثقتان عنه. قال لكن احمد خاف انه مشيوا لليمن ده يكون راح بقى منصور، ليه؟ لانه عبد الرزاق اتضح عنده شنو؟ شيعي. خلاص. السير ايضا قال العقيلي سمعت علي بن عبد الله بن مبارك الصنعاني يقول كان زيد بن المبارك قد لزم عبد الرزاق فاكثر عنه ثم خرق كتبه. خرق يعني شرطه. ولزم محمد بن ثور فقيل له في ذلك فقال كنا عند عبد الرزاق فحدثنا بحديث معمر عن الزهري. طبعا معمر معروف يقول في روايه عبد الرزاق دائما عن مالك بن اوس بن الحدثان الحديث الطويل قال فلما قرا قول عمر لعلي والعباس فجئت انت تطلب ميراثك من ابن اخيك وجاء هذا يطلب ميراث امراته. طبعا عشان الناس تكون عارفه القصه اختلف العباس وعلي بن ابي طالب في ميراث عمر علي بن العباس داير ورثته في منو في النبي صلى الله عليه وسلم هو اخوه خلاص، وعلي بن ابي طالب ورثت فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم في ابيها. فعمر بن الخطاب قال له جئت انت تطلب ميراثك في ابن اخيك وهذا في ميراثي في في في في, في زوجي خلاص ميراث امراتي. قال عبد الرزاق، عبد الرزاق لما روى الحديث ده عن عمر بن الخطاب قال انظروا الى الانوك. عبد الرزاق طبعا للاسف الشديد وهذا من سفهه شتم عمر بن الخطاب، قال الانوك معناه العوير من النوك جمع نوكة عوير او اهبل يعني. ده طبعا ده كلام يعني يعتبر كلام سفيه في عمر بن الخطاب من عبد الرزاق. قال انظر الى هذا الانوك يقول تطلب انت ميراثك من ابن اخيك ويطلب هذا ميراث زوجتي من ابيها، لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الرزاق يقول ان عمر المفروض ما يقول له من ابن اخيك، يقول له من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف العلماء ردوا عليه كيف. قال زيد بن مبارك فلم اعد اليه، قال مما قال الكلام ده عمر بن الخطاب تعالى ما شفت تقريره ولا اروي عنه، مع انه حديثه موجود في الكتب، حديثه بالمئات عبد الرزاق. قال ولا اروي عنه قلت هذه عظيمه وما فهم قول امير المؤمنين عمر. قام هنا شنو دافع عن عمر الخطاب، ليه قال الكلمه دي؟ قال فانك يا هذا لو سكت لكان اولى بك، فان عمر انما كان في مقام تبيين العمومه والبنوه. عمر الخطاب كان في مجلس الحكم، ما في اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول ولا دعم الرسول، لا ديما اثبات علاقه بتاعت رحم عشان النسب عشان الميراث. قال فإنك هذا لو سكت لكان أولى بك، فإن عمر إنما كان في مقام تبيين العمومة والبنوة، وإلا فعمر رضي الله عنه أعلم بحق المصطفى وبتوقير وتعظيم من كل متحذلق متنطع، بل الصواب أن نقول عنك انظر إلى هذا الأنوك الفاعل عفى الله عنه، كيف يقول عن عمر هذا ولا يقول قال أمير المؤمنين الفاروق. قال أبو عليه قال لي تذاتك ما قلت انظر لعمر، ما قلت لي أمير المؤمنين، شفت الشغل ده كيف؟ لكن اصلا هنا المقصود عن الحكم. وبكل حال فنستغفر الله لنا ولعبد الرزاق فانه مامون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، هذا كلام الذهبي تقريبا. وفي سير أعلام النبلاء قيل ليحيى بن معين هل تركت حديث عبد الرزاق؟ فقال لو ارتد عبد الرزاق عن الإسلام ما تركت حديثه. دي كبيرة خلاص. يحيى بن معين قال أحمد لما قال فلان ده بتشيع، قال لي إحنا ما مشينا اليمن وإنت سمعت كلام من عبد الرزاق. أحمد بن حنبل الفراوي أسقط، قال له قال ده بيتكلم في معاوية. يحيى بن معين قال له طيب يحيى عبد الرزاق زمان تذكر في اليمن بتكلم في عثمان، عثمان أعظم من معاوية، ما سقطوا ليه؟ حجاوي. هنا قاموا قالوا له يا أخي في جماعة قالوا ترسلوا له وقال له لقد بلغ أمر عظيم إنك أنت أسقطت عبد الرزاق. طبعا دي الإشاعات. قال والله لو ارتد عبد الرزاق والخليفة. ده كلام منه يحيى بن معين. ناس لو في واحد قال يودور الشمس. التحزب للرجال وأقوالهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس لأحد أن ينصب للأمة شخص يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالى عليه ويعادى غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. نفس الكلام كتاب السنة وإجماع بس. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين وأما المتعصب الذي جعل قول مدعوعي عيارا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزينها به فما وافق. ده نفس كلام محمد بن هادي في منفي الحدادية، يجيبوا كلام الله والرسول بيحكم عليه بكلام منه بعض التابعين حتى الإنزال ما صحيح. قال فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه للأجر والصواب. وقال ابن تيمية في منهاج السنة ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين، الرجل العظيم في العلم والدين ده شنو؟ الاستصحاب صح؟ الأصل بتاعه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة، ومن بعدهم شنو؟ إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم. قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين، طائفة تعظمه فتريد تصيب ذلك الفعل والاتباع عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه. في واحد لما تقول له العالم فلان ده كلامه خطأ، طوالي عنده شنو خطأ معناه طعن، ما يلزم إسقاط، ما يلزم، هذا خطأ بس. وقال ابن تيمية ومما يبغي أيضا يعرف أن الطائفة المنتسبة إلى المتبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، إلى أن قال ومثل هؤلاء يعني أمور عظيمة زي شنو؟ زي زول بيقول لك حديث الأحاد ما أحط بها في العقائد، زي واحد بيقول لك يجوز الخروج على الحكام وإن لم يكفروا، زي واحد بيقول لك الأسماء والصفات دي ما تمر على حقيقتها وتؤول، ده اسمها شنو؟ مخالفة للسنة عظيمة. أما مخالفة للسنة دقيقة مسائل اجتهادية حتى اختلفوا فيها العلماء. طيب الشيخ الألباني سئل متى تكون الفرقة فرقة ضالة؟ قال لا تكون بمجرد الانحراف في جزئية، نفس كلام الشاطبي كما سبق، وإنما عندما تتكتل جماعة على منهج تضعوا له وتتحزب وتتعصب له. ده بيرجعنا للكلام يا تو اللي ذكرناه يومتا، قلنا لك في بعض العلماء قد يفتون ببعض الفتاوى في التكفير يتمسك بها بعض من يسمون بالسرورية والحركين وكده، يقول لك أنا ماسك في فتوى بتاعت فلان، لكن فلان العالم ده الفتوى دي ما محزب على الناس، يعني ما عمل له طريقة وجماعة وتنظيم وقروش ومساجد ومعسكرات وانترنت وكده، لا من الناس حول شنو؟ الكرسي. احنا يا جماعة هدفنا الكرسي. هذا العالم أخطأ في هذه الفتوى لكن ما حزب الناس عليه. شوف كلام الألباني هنا قال شنو؟ قال وإنما عندما تتكتل الجماعة على منهج تضعه لها وتتحزب وتتعصب له. سلسلة الهدى والنور 734. قال شيخ الإسلام في الفتاوى وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب. دي مصيبة. الآن هذا التشتت والتفرق والتناحر بين السلفيين قد يدال عليهم غيرهم وقد يؤذن بحلقهم. لا بد أن هذه الفتن أن تخمد وإخمادها بالتأصيل والتنزيل، وأي إنسان بنقل الكلام يوصله حده حتى يعرف كذبه، ومن تبين أنه كاذب هذا يسقط. في بعض الناس بيألفوا على الناس، فأنا نكلم نوح نألفه معنا قال لي ناقشنا شباب في الحاجوزي واحد فيهم قبل فترة كان شيعي، ده بيقى معنا زي التبديع، قلت له ده أول من يشك في أمره، أول من يشك في أمر شنو؟ هذا الرجل. طيب من هو الثقة وإسقاط العلماء لأقوال بعض الجرائين؟ قال المعلمي، برضو المعلمي اليماني ده بالمناسبة عنده كلام دوراً عجيبة جداً جداً. البقراو يعرف مقدار علم هذا الرجل وتعمقه في العلم. دائماً قلت لك العالم المستقري يتعرف من كلامه. قال ومن تتبع تشدد الأئمة في النقد لم يعجب من كثرة من جرحوه وأسقطوا حديثه، يعني هم كثيرين، بل يعجب من سلامة كثير من الرواة وتوثيقهم لهم مع ذلك التشدد. قال ما بتستغرب إنه في ناس كتار أسقطوه، لأنه في كثير أسقطوا وما يستحق شلون إسقاط، لكن قال بتستغرب في إنه في ناس نجوا من هذا الإسقاط. وقال في التنكيل المعلمي فقول الجارح العارف بالأسباب والاختلاف ليس بعدل أو فاسق أو ضعيف أو ليس بشيء أو ليس بثقة، هل يجب أن لا يكون إلا عن علم بسبب موجب للجرح إجماعا، أو لا يحتمل أن يكون جهل أو غفل أو ترجح عنده ما لا نوافق عليه، أو ليس في كل مذهب اختلاف بين فقهائي؟ قال في اختلاف بين في الفقه، ليه ما يكون في اختلاف في الرجال فيما يوجب فيما يوجب الفسق؟ قال ترجح ما لا نوافق عليه، أو ليس في كل مذهب اختلاف بين فقهائي فيما يوجب الفسق؟ فإن بين السبب فقال مثلا القاذف وقال المحدث كذاب أو يدعي السماح من لم يسمع منه، أفليس إذا كان المتكلم فيه راويا قد لا يكون المتكلم قصد الجرح وإنما هي فلتة لسان عند ثورة غضب، زي ما ذكرنا قلنا يحيى بن معين قال من قدم أو من فضل عبد الرحمن بن مهدي على وكيع فعليه لعنة الله، قلنا الكلام ده باطل من يحيى بن معين، خرج في مخرج شنو؟ الغضب، وخرج في مخرج التعظيم والمبالغة، زي ما قال ينبغي لأهل بغداد أن يصنعوا في كل بيت شنو؟ نياحة. الذهبي قال الكلام ده ما خرج مخرج الشريعة، خرج مخرج شنو؟ الحزن والمفاجأة، ده ما بيأخذ قاعدة. ألس واحد يقول والله قال السلف ينبغي أن تكون مناحة في كل بيت؟ كلام باطل، لأن الحديث بخالف. طيب من كلام المعلم طويل يتكلم في المسائل دي، قال آثار نقولها من كتاب الإبانة لمحمد الإمام، عمل المناسبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي أحد تلاميذ الشيخ مقبل، طبعا توفي أول أمس، أسأل الله أنه يرحم ويغفر له، وأولى الناس بالترحم عليه أو أن يترحم عليه أهل السنة، لأنه أهل السنة مفروض أول ما يسمع الواحد من أهل السنة مات يترحم عليه في جميع الأرض حتى تبلغه الرحمة، والله سبحانه وتعالى يشفع ويشفع هؤلاء الناس شنو فيه، هم أولى الناس به. قال الذهبي وما زال العلماء يختلفون ويتكلم العالم في العالم باجتهاده، وكل منهم معذور مأجور، ومن عاند أو خرق الإجماع فهو مأزور، إلى الله ترجع له، ترجع المسألة شنو إما مسألة فيها نص أو إجماع. وقال رحمه الله طبعا إحنا نقول مسألة يكون فيها إجماع مش معناه الحق لا يكون إلا في الإجماع، خليتوا بالكم قد يكون الحق مع الذي جرح، لكن احنا قصدنا ما يلزم إلزام الناس بذلك، وقد تبين لك الحق خلاص، لكن ما تلزم الناس ولا تسقطهم إن لم يلتزم. قال الإمام فخلاص هذا التفريق أن المجروع إذا اختلفت فيه أقوال المجرحين دل هذا على صعوبة الجزم بحقيقة ما هو عليه، فيتحرى فيهم باب الاجتهاد والتوصل إلى الراجح والمرجوع. طبعا الكتاب ده راجع برضو الشيخ ربيع، فعلق الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله قال هذا الكلام جيد، فكثرة اختلاف الأقوال في الشخص يجعل الحكم عليه صعبا، ويتخطى هذه الصعوبة النحارير المتمكنون من هذا العلم الفقهاء في بالدراسة تلك الأقوال المهارة بينها وترجح الجانب الذي يرجحه الدليل، لكن ما كل أحد. سئل زيد المدخلي رحمه الله ما الواجب إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل، شخص أو جماعة أو جمعية، اختلفوا شخص أو جماعة أو جمعية، ومتى يجوز الأخذ بأي القولين، وهل لصاحب أحد القولين ومن أخذ بإلزام أصحاب القول الثاني؟ يا هو مشكلتنا ذات. الجواب أقول السائل إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل آخره، أقول الخلاف بين العلماء في تقديم الجرح على التعديل أو التعديل على الجرح عند تعارض الأقوال شهير. شهير معناه شو؟ معناه معروف على مدار الزمن، حاجة جديدة. والذي يظهر لي رجحانه أن الجرح المفسر يقدم على التعديل للقاعدة الأولى، وما ذلك إلا لأن الجارح معه زيادة علم إذا كان الجارح بريئا من التساهل في التعديل ومن المبالغة في شنو في الجرح. طبعا ده بعد ما يكون شنو الجرح بما هو مؤثر، أحيانا قلنا الجرح ما بيكون شنو مسقط للرجل، زي ما تجرح زوره زي ما تقطع رقبته، ويقبل الجرح ويقبل الجرح ولو من شخص واحد بشرطه سواء كان لشخص أو لجماعة أو جمعية، والقول الذي يتعين أن يؤخذ به هو ما دل الدليل على صوابه وبرد القول الآخر، وحيث أن الحق في الأحكام لا يتجزأ بل واحد، فالوقوف مع الحق متعين على كل مكلف، غير أن المختلفين في المسألة بمسألة ما كالمسألة المذكورة إذا كان من الاجتهاد شرعا فلا يلزم أحدهم برأي الآخر. فهمت كلام الشيخ؟ يقول لك تقيف مع الحق، لكن مثلا أصلا اجتهادية ما في أحد يلزم الآخر، لأن كل مخالف قد اقتنع برأيه وأورد الأدلة والتعليلات على ما ادعاه. وإذا كان الأمر كذلك فإن من أصاب من القوم الذين جرى بينهم الخلاف له أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على إصابته، ومن أخطأ له أجر على اجتهاده وعفو من الله في خطئه بشرط أن يكون قد ملك مقومات الاجتهاد. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، ما قال إذا حكم المسلم ولا قال إذا حكم الرجل ولا قال إذا حكم البعض، قال الحاكم. أخرجه البخاري ومسلم. وليس للمخالف المجتهد إلزام من خالفه من المجتهدين في المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد، وهذا البحث المتعلق بتقديم الجرح والتعديل والعكس وتفصيله على العلم فيه وفي التزكية فيما يتعلق بغبرية المبتدع وعدم قبولها وما فيه من ذلك من التفصيل، كل ذلك ترجع له كتب أصول الفقه وكتب علم الحديث، وهي كثيرة زي ما أصلنا في الأول أصول الفقه من المختصر إلى آخر الكلام. طيب جرح من ثبتت عدالته، قال الذهبي في السير في تجربة ابن عبد البر: وكل يؤخذ من قوله يترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه ونغطي معارفه بل نستغفر له ونعتذر عنه. كلام لابن رجب: من عرف منه أنه أراد بردي على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسارمة المسلمين الذين سبق ذكرهم أمثاله ومن تبعهم بإحسان، ومن عرف أنه أراد بردي عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة. طيب، قال ابن حجر: قال العلماء: كل متأول معذور بتأويل ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وقال وجه من علم ذكرناه. قال الإمام أحمد: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يتبين ذلك بأمر لا يحتمل غير جرحه، يكون ما في احتمال لأنه شنو غير أن الرجل ده مجروح. طيب، وقال ابن المبارك: إذا غلبت محاسن الرجل على مساويه لم تذكر المساوي، وإذا غلبت المساوي على المحاسن لم تذكر المحاسن. يعني لين الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فشنو فأمسكوا، خلاص ما تتكلم في أخطاء الصحابة إلا الكلام الفقهي، مثلا صحابي عمل كده والحديث قال كده والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك كده ورجع، هو الصحابي الفلاني رد عليه وخطأ ورجع الإمساك. بعض أهل العلم عنده النصيب من هذا الإمساك، طبعا ما في واحد بيصل مرتبة الصحابة، لكن الإمساك عنهم يكون بجنوب تبيان الحق بأدب زي ما ورد زي ما ذكرنا في الأدلة السابقة. طيب، العبرة بطريقة أهل الاستقامة لا بأفواتهم وزلاتهم. طبعا دي قلنا شنو أصحاب الأصل، في حديث طويل نقرأه واللي هو حديث عبان بن مالك الأنصاري، النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبعدين في صحابي ما جاء لمالك بن الدخشم بدري، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عنه واحد قال إنه شنو منافق، فقام النبي صلى الله عليه وسلم رد الجرح ده بجنو إنه يقول لا إله إلا الله، فقام الرجل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم برضه. نقرأ التفصيل، قال: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله. شوف الرجل ده تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له والله ورسوله أعلم، لكن نحن ما بنعرف عن الرجل ده إلا إنه جنو عنده علاقة بالمنافقين. قال: فإن قال له: أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم شنو رد الجرح؟ قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الدليل ده شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم استصحب، طبعا لما نقول منافق ده جرح في شنو؟ جرح في لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له يا أخي الرجل ده كريم بيكرم الناس، ليه؟ لأنه الجرح لما يكون في العقيدة الرد يكون في شنو؟ في تصحيح العقيدة التعديل. يا يعني ما ممكن زول يجرح لك زول في عقيدته تقول له يا اخي ده بياكل الناس وزي الجماعه، اقول له يا اخي فلان ده مخرف يقول لك لا ده بياكل الناس، انت ما رديت الجرح، ما رديت جرح في عقيدته، انت ذكرت انه يطعم الناس اللي الامريكان بيعملوها الخويات قاعدين يعملوها، لما اقول لك فلان ده مشرك او عنده شرك او فاسق او دجال ما تقول لي بياكل بشر، جرحي ده لا ترده الا بشو الا بتعديل عقيدته. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم طعن في عقيده الرجل اللي هو بدري، يعني بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، الصحابي قام تادب قال له والله الله ورسوله اعلم في الحكم، لكن انا الرجل ده شايفه ما عنده ود ولا حديث الا مع المنافقين. برضو النبي صلى الله عليه وسلم رد شنو الجرح ده، قال فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. برضو النبي صلى الله عليه وسلم رد جرح شنو النفاق. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ما بجالس، خلي بالك خلي بالك من الحته دي، عشان كده قلت لك الفقه مش تشوف النص، تشوف النص وما خلف النص، وتشوف النص وصف شنو وما وصف شنو، والحاجه اللي ما وصف النص دي هل النص اهملها فتهملها ولا اهملها فتبحث عنها. الدرب على الفقه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ما نرى وده ولا حديثه الا مع المنافقين، الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد الحته دي صح، لانه الرجل لانه ده خبر الصحابي ثقه، قال لي اخر الرجل ده ونسته كله وقعدته مع المنافقين، الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد الجرح ده، وانما رد الجرح شنو الاكبر اللي هو شنو انه منافق، لكن بعد ذاك كونه بيجالس المنافقين وكده زي مثلا واحد سلفي قد يجالس بعض الحركين او عنده علاقات بهم فيقال فلان ده حركي مبتدع اخواني سروري كده، فرجل يقول لا ما نعلمه الا سلفيا، لكن له شنو ود او له حديث مع الامام، يبقى ده قد يكون نوع من الجرح لكن ليس بجرح شنو مسقط اصل الرجل، فهمت؟ قال الحافظ ابن حجر في حديث القصواء ده برضه الاستصحاب، نعم نعم هو طبعا رجل بدري، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعلم من اهل بدر لما ورد لا يعمل رشيد، فان النبي صلى الله عليه وسلم رد عنه شنو الجرح بتاع النفاق ده، رد عنه تمام مرتين، والصحابي طبعا قال الاعلم انه الرجل طبعا الرجل قد يكون منافقين من اهل بيته، لانه الصحابه بالذات الانصار طبعا مره انا حديث تكلمت عنه واحد برضه جاب لي اشاعه قال مختار قال الانصار منافقين، وللاسف دي ذكر واحد ممن ادعى دراسه علم الحديث، انا قلت النفاق كان في الانصار وده حتى ما كلام ده كلام المحدثين، يعني المهاجرين ما كان في النفاق ليه؟ لأن أصلا هاربين من بلادهم، النفاق كان في قبائل الأنصار، ده النص بتاع المحدثين كده، فأنا قلت النفاق كان في الأنصار، والأنصار أحيانا واحد قد يكون أخوه منافق أبوه منافق، عبد الله بن عبد الله بن أبي كان صحابي جليل وأبوه شنو منافق، طيب ده ما حيكون قاعد مع أبوه عنده ود مع أبوه عنده كده، ده هل يقال الحقوق بالمنافقين؟ لا، فقام مانع إنه هذا الرجل صحابي جليل يقول لا يبتغي بذلك وجه الله وهو منافق والدرك الأسفل من النار. في عتبان بن مالك بن الدخشم ضبط الاثنين، قد يكون أهله منافقين مثلا، قد يكون يعني مفتكر شو، وفي فعلا منافقين عملوا معاملة طيبة فرجعوا، زي المنافق اللي سب النبي صلى الله عليه وسلم والصبي والصلاة اللي هو بعد ذلك قام تاب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له وفت أمك يا غلام، بعدك الرجل تاب، فلعل الصحابي هذا له ود وحديث مع المنافقين من باب دعوته، فما يسقط. برضو عندنا الحديث بتاع القصواء ده فيه الاستصحاب الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ماشي على مكة والقصواء خلأت يعني وقفت حرمت أبد تمشي، فقام واحد من الصحابة طعن عشان تمشي، ابن حجر حتى قال ده فيه جواز التصرف في ملك الغير إذا كان برضاه، لأنه الناقة دي بتاعت الصحابي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين قام في صحابي قال خلأت القصوى، قام النبي صلى الله عليه وسلم رده قال ما خلأت القصوى وما ذلك لها بشنو، حتى ابن حجر قال النبي صلى الله عليه وسلم دافع حتى على الحيوان باستصحاب الأصل، إنه ما من طبيعته إنها تحريم، فلو في واحد من السلفيين أخطأ أو طبز طبزة أو أخطأ عمل خطأ وهذا ايضا ليس من اصلي وليس من فعلي ما يقال ده انتهى، لا ده عندك الحديث هنا ونقرا ان شاء الله عباره ابن حجر قال جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، ده عندك قاعده، وان جاز ان يطرا عليه غيره ممكن يخطأ صح؟ ممكن المائدة حيوان عجماء ممكن تكون حرنت صح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أبي شنو يستصحب الأصل. قال فإذا وقع من شخص هفوة شوف ده ابن حجر لا يحد منه مثلها لا ينسب إليه ويرد على من نسب إليها ومعدلة من نسب إليها ممن لا يعرف صورة حاله لأن قصواه لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا. في كلام ابن حجر ده قال لو ما كان الله سبحانه وتعالى هو اللي حبس حبس الفيل كان كلام الصحابة ده يكون صحيح على ضد الظاهر. قال لكان ما ظنه الصحابة صحيحا ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذره في ظنه لأنه إن بعض الظن شنو إثم. لكن إحنا شاهد إذا نستفيد الاستصحاب استصحاب أصل شنو إذا كان الحيوان يستصحب أصله فمن باب أول السلفي ومن باب أول الشيخ السلفي. قال ابن القيم في المدارج والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد طبعا دفع الجنون قلبي بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق والاعتبار بطريقة القائل للاستصحاب وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. عشان كده لما يجي واحد يسقط لك واحد له 30-40 سنة في منافحة عن السلفية والتوحيد يقول لك لا هذا قال كده انتهى موضوعه هذا من الجهل وهذا من العيب وهذا من الحقد أحيانا. طيب وجوب العدل في الجرح قال شيخ الإسلام في الدر التعرض العقل لا بد أن تحرز السنة بالحق والصدق والعدل. وأنا متأكد شفت الكلمة دي بالحق والصدق والعدل يكون وراء نص نصين ثلاثة. أحيانا شيخ الإسلام لمن يختصر في جمل زي دي ما من جملة إلا ويكون وراء نصوص. قال لا بد أن تحرز السنة بالحق والصدق والعدل لا تحرز بكذب ولا بظلم فإذا رد الإنسان باطل بباطل وقابل بدعة ببدعة كان هذا مما ذمه السلف والأئمة. قال أيضا في الفتاوى فلا يحل الرجل أن يقف ما ليس له بعلم ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب أي في الرد على المخالف إلا قاصدا بذلك وجه الله تعالى أن تكون كلمة الله العليا. شوف ده زي الجهاد أنت لما تتكلم في أهل بدعة أصلا مقصدك أن تكون كلمة الله جنو هي العليا. عشان كده يحيى بن يحيى شيخ البخاري ومسلم قال الذب عن السنة أفضل من جنو سمينا الجهاد. وأكبر دليل على الكلام ده أن الذين يدعون الجهاد من أجهل خلق الله الآن في زمانه يدعون ومن أجهل الناس بالسنة ومن أجهل من أكثر الناس مدافعا عن البدع ومن أكثر الناس تضييعا لجهاد الكلمة ما عندهم أي معرفة بالسنة جهلة. زي ما ورد عن ناس داعش اختلفوا بمسائل فقهية مش فتش كتب ابن عزيمين طيب ما كنتوا كافر كانوا فاضين ما فاضين رؤوس فارغة ما في شيء. قال رد كلام الجرعي قال علي بن المديني أبو نعيم وعفان صدوقان طبعا عفان اتكلمنا عنه إمام وأن أول من رد في الفتنة على المأمون لكن طبعا ذكرنا أنه قرأ القرآن في المقبرة مقابل ما لأنه ما كان عنده كان أولاده جعانين يعني اضطر إلى هذه البدعة لكن كان شديد على جنون على هذا البدع وكان شديد على الكلام في الرجال. علي بن المديني قال شيخ أبو نعيم وعفان صدوقان عفون أي كلام لا أقبل كلامهما في الرجال. شوف طوالي بعد الجملة دي قال ما أقبل كلامهما في الرجال قال هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه يبقى ديل ذاتهم أسقطوا كلامهم في جنون في الجرح زي ما يقولوا العوام يقول لك يا ملك الموت دوك شنو عندهم مثلا يقول لك يا ملك الموت دوك الموت يعني الله سبحانه وتعالى في النهاية بعد أن يأخذ يعني ملك الموت ده منذ أن خلق الله الأنفس ويأخذ أرواحها هيجي يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى شنو يأخذ روحه ويقول أنا الملك أنا الجبار أين إلى آخر الحديث. الشاهد إنه الجماعة ديل ذاتهم بيجرحوا ديل ومن ذاتهم علي بن المديني جرحهم في الباب ده قال ده ما تاخذوا كلام ليه لأنه بيقوا أي إنسان يبقى معناه لو كان الإنسان جراحا لو كان الإنسان جراحا جراحا صيغة مبالغة فيسقط جرحه. الجراحين طبعا في متشددين وفي متساهلين وفي متوسطين وأحيانا المتشدد قد يتساهل وأحيانا المتساهل قد يتشدد يعني مثلا ابن حبان معروف بتساهله في التعديل لكن إذا سبر تشدد. ابن حبان مش معناه متساهل لا أبدا ابن حبان عادة بيمشي كل من ليس فيه كلام لكن إذا سبر راوي تشدد في الجمع يعتبر المتشددين. طيب قال قال المعلمي في جرح مقدمة لابن أبي حاتم وأبو نعيم وعفان من الأجلة. أجلة معناه علماء أجلة. والكلمة المذكورة من المعين من المدينة دي تدل على كثرة كلامهما في الرجال. شوف الاستنباط، خلي بالك. أنا قلت لك دائما لما تقرا الكلام تستنبط. تبيل هناك المدينة ما قال لك بيتكلموا كثير في الرجال، صح؟ الكلمة دي المعلم استنبطها من وين؟ أي نعم، كونه كتر وجريح معناه تكلموا كثير، صح؟ مش كده؟ لأنه في ناس مقلين في الكلام في الرجال، في ناس مكثرين، في ناس يتوسطوا، مش في التشدد، لا، تكلم في العدد يعني. فالمعلم قال شنو؟ قالوا أبو نعيم وعفان من الأجلة، والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في الرجال، يعني تكلموا كثير في الرجال، ومع ذلك لا تكاد تجد في كتب الفن نقل شيء من كلامهما. يعني الكلمة قال فن علي بن المديني لحقته اليوم والليلة. يعني الناس بيقولوا ما بياخدوا كلامهم في شنو؟ في الجرح. خليت بالك؟ طيب، وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنة صحيح أن شعبة قال: ما رأيت رجلا أوقع في رجال أهل المدينة من سعد بن إبراهيم، ما كنت أرفع له رجلا منه إلا كذبه. قال سعد بن إبراهيم ده منجد الأمة دي نجاط، أي ذول ذكرت له كذاب كذاب يكذب، انتهى منه. طبعا الكلام ده معناه شنو؟ معناه ذاته جرح منه، هذا كلام معناه ذاته جرح الجارح ده. جرحه في شنو؟ في باب الجرح. لكن هل جرحه في صلاته؟ لا. جرحه في دينه؟ لا. جرحه في تقواه؟ لا. لكن قال ده ما ياخذ منه جرح. ليه؟ لانه بيجرح الناس كلها. قال ذا في السير ان عباس بن عبد العظيم قال: والله الذي لا اله الا هو ان عبد الرزاق كذاب. عبد الرزاق الصنعاني قال كذاب، والواقدي اصدق منه. طبعا الواقدي ده متفق على انه كذاب، ده كان قال الواقدي اصدق من شنو؟ من عبد الرزاق. عندي كلمه اصلا ما تعقل. قال: قلت اي الذهبي، بل والله ما بر عباس في يميني، ولبئس ما قال. يعمد الى شيخ الاسلام ومحدث الوقت قبيل شتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن احتج به كل ارباب الصحاح. حديثه موجود في كل جنون الصحاح، وان كان له اوهام مغموره. ده شغل الاستقراء، يعني هذا مستقرئ الرجل. وغيره ابرع في الحديث منه، قال في ناس ابرع منه في الحديث، فيرميه بالكذب ويقدم عليه الواقدي الذي اجمعت الحفاظ على تركه، فهو في مقالته هذه خارق للاجماع اليقين. انت خارق للاجماع، اسقط الكلام تماما. قال الذهبي: قال منده لا يربع بقدح في خصومه. قال منده دي طبعا علماء قالوا من اسره واحده، كما لا نلتفت الى ذم خصومهم لهم، لانه كان عندهم شده في جنون في الجرح. نعم. ما وهم ده، هذا من سوء الادب، هذا من سوء الادب ومن السفه ان يقول عمر الخط. لكن احنا نتكلم عن انه العلماء ما اسقطوا حديثه. في ناس طبعا اسقطوا حديثه وشرطوا الورق وجدعوا، لكن احمد بن معين ما اسقطوا حديثه لانه كان صادق. وضعف النسائي احمد بن صالح المصري، طبعا كان شيخه وكان معه مشكله، واطلق لسانه فيه فرده العلماء كافه، حتى قال الخليلي في التهذيب تهذيب التهذيب اتفق الحفاظ على ان كلام النسائي فيه تحامل. النسائي من هو النسائي؟ النسائي في شرطه اقوى من بقيه السنن، يجي بعد البخاري ومسلم طوال، بل عنده شرط احيانا يكون اقوى مما في الصحيح. العلماء قالوا كلامه في احمد بن صالح كلام باطل اسقطوه. وبعد ان قال ذلك ابن حبان الامام العلامه الحافظ المجود شيخ خراسان انتقدوا في كثير من التراجم التي بان لها لو فيها تعنته وإسرافه في الجرح. قال الذهبي في التذكرة الحفاظ في ترجمة أبي الحسن المعروف من القطان الإمام الحافظ الناقد المجود، وذكر كتابه الألوان والأيام قائلا: طلعت كتاب الإسلام الأول والأيام الذي يوضع على الأحكام الكبرى عبد الحق يدل على حفظي وقوة فهمي، لكن تعنت في أحوال رجال فما أنصف، حيث أنه أخذ يلين هشام بن عروة. هشام بن عروة من كبار أئمة الحديث، روي عن عائشة وغيره. طيب، الجرح يكون لضرورة معتبرة أو لمصلحة معتبرة، ويكون مبنيا على علم لفظا. طيب، قال الحافظ: الأسباب الحاملة للإم على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. ما كل جرح بيقدح، وما كل جرح يكون عام، احيانا جرح يكون في الدين كله، احيانا جرح يكون في باب. احيانا اقول لك فلان ده اثبت الناس في فلان، او فلان ضعيف في فلان، او فلان ده قد يطعن في دين اصل دين عقيد، فلان قد يطعن في حفظه، واحد قد يطعن في في في اخلاقه، ما الى ذلك. قال المعلم لا يثبت الذم الا باجتماع عشرة امور. احنا قلنا السادس ظهور ان المراد في الكلام ظاهره، لم يكون ظاهر. سابع ظهور ان الذم بنى ذمه على حجه لا نحو ان يبلغه انسان ان فلانا قال كذا او فعل كذا فيحسبه صادقا وهو كاذب او غالط. كاذب او غالط طبعا في فرق بينهم، الكاذب اللي بيقصد تعمد الكذب هنا، والغالط معناه اخطا. لكن اذا نقلت هكذا على الحجاز يسمون الغالط شنو؟ كاذب. الثامن ظهور ان الذم بنى ذمه على حجه لا على امر حمله على وجه مذموم انه وقع على وجه سائر. التاسع ظهور انه لم يكن للمتكلم فيه عذر او تاول فيما انكره الذم. العاشر ظهور ان ذلك المقتضي للذم لم يرجع عنه صاحبه، ما رجع عنه. والمقصود بالظهور في هذا المواضع الظهور الذي تقوم به الحجه. طيب بذكر اسباب الجرح يتبين الصواب من الخطا. قال شعبه تكلم عن رجل بنحو من 20 حديثا ثم قال امحوها. شعبه روى عن رجل 20 حديث، الجماعه بعد ما كتبها قالوا انا امحوها صحوالي. قلنا لما لما دي دارين نجيب فيها؟ هل يجوز ان يقول له لما؟ وين خبر الثقه؟ شعبه ده في ارجل منه في الحديث ما في، كله اصل ده في ارجل منه في الحديث ما في، الا سفيان الثوري كان يقارن به واحيانا يقدم عليه. قال له نمسحوا الاحاديث دي كلها، لو كان اصلا شغلانيه عسكريه كان مسحوها. قال له ليه؟ قال انا ذي باري يا صادق. قالوا لما؟ قال ذكرت شيئا رايته. قال له فجاه كده تذكرتها، الزول ده عمل لها حاجه انا شفتها عشان كده حديث ده امحوها. برضه ما خلوه. فقلنا اخبرنا به شيئا دي ما بتجي شيئا دي بعد شنو؟ شيئا دي يمكن احنا ما عجبها، شيئا دي يمكن ما فيها حاجه. فقلنا اخبرنا به اي شيء هو؟ قال رايت على فرس يجري ملء فروجي. سند صحيح ما قلت له منه. قلت لك ده زي زول سايق العربيه كده يعني، زي حركه ما بتليق به زول عالم ولا كده. الجماعه طبعا جرحي شعبه ده ودوا البحر طوالي، هذا جرحي ما مسقط. فهمت؟ هذا ما جرحي ما مسقط. واخرج الخطيب في الكفايه عن وكيع قال قال شعبه لقيت ناجيه الذي روى عنه ابو اسحاق فرايته يلعب بالشطرنج. معنى الشطرنج لانه ما في حديث صحيح فلم اكتب عنه. يريدوا يلعب شطرنج ما كتبت عنه. ثم كتبت عن رجل عنه، يعني نزل الاسناد. ليه؟ ما داري يقال انه شعبه كتب عن بتاع الشطرنج ده، كتب عن رجل عن يعني اخذ باسناد شنو؟ نازل. يعني طبعا المحدثين كانوا شنو؟ يتسابقوا في شنو؟ في الاسناد العالي. قال الخطيب الا ترى ان شعبه في الابتداء جعل لعبه الشطرنج مما يجرحه فتركه ثم استبان له صدقه. الخطيب قال شنو؟ قال في البدايه جرحه بالشطرنج، فلما ثبت له ان الرجل صادق، ما لو كان اصلا جرحه جرحي مسقط كان ما روى عنه شنو بنازل، كان روى عنه شنو؟ فروى عنه بنازل عشان ما يكون وراه طوالي شعبه عن بتاع الشطرنج ده. ثم استبان له صدقه في الروايه سلامه من الكاوية فكتب حديثه وشنو؟ نازلا. فكذلك قول الجارح ان فلان ليس بثقه يحتمل يكون لمثل هذا المعنى فيجب ان يفسر فهو قال امام سنده حسن. طيب واخرج خطيب في الكفايه والفسر في المعرفه والعقيل في الضعفاء عن جرير قال شعبه اتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت فيه صوت الطنبور فرجعت. منبر اذان جاء بيت المنهال طبعا ده من رواه الحديث، سمع له صوت طنبور. الطنبور مش الربابه دي ولا سمع ربابه مدوره. قال طوالي رجع. فهلا سالت عسى ان لا يعلموا؟ عمو قال لي اخي انت ما كان تسال، يمكن ما عارف الطنبور ده، يمكن واحد من اولاده ما ملتزم ولا بتاع طرف البيت هناك ده قال له طنبور. هيلزم انه يكون الرجل يعني في طنبور في بيته، وقد يكون الطنبور ده جاي من جيرانه مثلا. قال الامام فهذه الاثار صحيحه، فهذا ان الجرح المفسر من شعبه هاونا لم يقبل لانه غير مؤثر على المجروح. وقد اتفيدنا بالتمثيل ما صح شعر رحمه الله مع ان هناك روايات اخرى من جنس هذه كثيره ولكنها ضعيفه. طيب قال سعيد بن غطان قال شنو؟ يحيى بن سعيد بن غطان قال كان شعبه اعلم الناس بالرجال، و والذي قال فيه أحمد كان شعوب أمة وحده في هذا الشعب. شوف ده أمة وحده وبرضه تلاميذه أحيانا رد شنو؟ رد جرحه. مش حديثه، حديثه طبعا شعوب في الحديث متقن جدا، ثقة جبل سبت، لكن جرحه، هنتكلم عن جرحه. وقال فيه ابن أبي حاتم كان شعب بصيرا بالحديث جدا فاهما له كأنه خلق لهذا الشعب. يعني معناه الزول الذي شغلته بعد ده كله، يعني لما يجي واحد يقول لك يا أخي الشيخ ربيع حامل وجرح والتعديل ما يرد كلامه، ده مش حامل وجرح والتعديل، ده شغلته، ده حق لك على قول الشغلة دي. أصل ده في الباب ده ما في زيه شعبة، ده برضو ردوا جرح ومفسر ردوه. فهمت؟ قال فكأنما خلق لهذا الشيء. قال النووي في مقدمة مسلم ولا يقال الجرح مقدم على التعديل، لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب، وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذلك. وحتى لو يفسر أحيانا قد يكون مفسر وليس بجارح. طيب قال شيخ الإسلام قال العلماء إن التعديل لا يحتاج إلى بيان السبب، فإن كون الشخص عدلا صادقا لا يكذب لا يتبين بذكر شيء معين. يعني تقول فلان ده صادق لأنه والله متى واحد سأل عن حاجة كده قام صدق. الصدق ده باستقراء إنه ما يعلم شنو. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة دي استعملها من استعملها هرقل مع سفيان، صح؟ هرقل قال له بسفيان هل جربتم علي كذبا؟ معناه استقرى حاله. فهمت؟ قال له ما جربنا عليه كذبا. قال له ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. بعد ما استعمل الاستصحاب قال ايه بالك هرق، بعد ده قام تحول الى شنو؟ تحول الى القياس الاولى. قال له ما ممكن، ما طبعا ممكن ما يكذب على الناس، قال له ما ممكن يكذب على الله، ده قياس اولى، قياس جلي بسموه. طيب قال بخلاف الجرح، شيخ الاسلام قال التعديل ما ضروا تذكر والله هذا الرجل كريم وشهم وفاضل ووفي وصنامة، تعدلوا تعدلوا خلاص. قال بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا عند جمهور العلماء لوجهين. أحدهما أن سبب الجرح ينضبط، سبب الجرح شنو؟ بينضبط. ديما بتذكرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ما يلبس المحرم، حديث البخاري علق عليه ابن حجر. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له المحرم يلبس شنو؟ اللي بيلبس المحرم دارين نعرف شكله. قام النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يقولوا له المحرم يلبس شنو؟ قام ذكروا المحرم ما يلبس شنو؟ ابن حجر قال لأنه ما لا يلبس ينضبط، أما ما يلبس واسع. وده قال فيه دليل على أن العالم قد يجيب على المسألة بوجه غير وجه المسؤول عنه لتنضبط المسألة ولا يستفاد من كلامه فيما لا يريد. وده أنا كان زمان ذكرتها في المسجد ده قبل أكثر من 20 سنة. عشان كده بعض الناس يقول لك يا أخي فلان ده ما سئل عن الحاجة دي، هذا ليس بعذر، ليس بعذر. العالم إذا سئل عن مسألة وظن أو غلب على ظني أنه لو جاوب إجابة بطريقة معينة أنها تستغل بطريقة غير شرعية في المسألة يجيب بتفصيل، حتى ما يترك لمبطل يعني طريقة أن يأخذ شيء من قولي يبطل به حقا أو يحق به باطلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم ما يلبس السروال ولا القميص ولا البرانس. فهم الموضوع بعد ذاك انضبطت المسألة. طيب هنا شيخ الإسلام قال الجرح ده أن سوى الجرح ينضبط، الجرح ما بينضبط، كذب عمل كده فعل كده مضبوط. الثاني أنه قد يظن ما ليس بجرح أو بجرح جرحا. ليه الجرح ما بيبقى إلا مفسر؟ مفسر لما تقول لي ثقة بقول لك ما في أوثق من شعبة، عالم ما في أعلم من شعبة بالرجال، مهما جيب من أقوال شعبة بخش في الشغل. رد جرحه المفسر لأنه ليس بجارح، ليس بمسقط للمجروح، دي قاعدة. طيب قال الشوكاني والحق أنه لا بد من ذكر السبب في الجرح والتعديل. الآن بيذكر الخلاف في المزرعة، لأن الجارح والمعدل قد يظنان ما ليس بجارح جارحا، وقد يظنان ما لا يستغل بإثبات العدالة تعديلا، ولا سيما مع اختلاف المذاهب في الأصول والفروع، فقد يكون ما أبهمه الجارح من الجرح هو مجرد كوني على غير مذهبه، وعلى ما يعتقده، وإن كان في الواقع مخالفا للحق كما وقع ذلك كثيرا. يعني قال مثلا يكون في نوع من التعصب. وقال المعلم في التنكيل: فالتحقيق أن كل من التعديل والجرح الذي لم يبين سببه يحتمل وقوع الخلل فيه. هنا المعلم ينجر لك كل منهم، قال لك الاثنين دين يحتمل شنو؟ وقوع الخلل فيه. في بعض الناس بيعدلوا، عشان كده عمر بن الخطاب في سنن البيهقي بإسناد صحيح صحح الشيخ الألباني، كان في حكومة يعني قضية، فجابوا شاهد عشان يشهد لرجل، يشهد له وليس عليه، فقال له: أتعرفه؟ قال: نعم. شوف عمر الخطاب الشاهد ذات وحكامه، قال: لا تعرف الزول ده؟ قال: لا بعرفه. قال له: أنت جاره الأدنى فتعرف مدخله ومخرجه؟ يعني أنت ساكن جاره قريب، عارف مدخله ومخرجه، ماشي وين وجاي من وين؟ قال: لا. قال له: هل سافرت معه؟ قال: لا. سافرت؟ العلماء قالوا: لأنه السفر بيظهر معادن الرجال، حتى قالوا اسمه سفر لأنه يسفر عن معادن الرجال. قال: لا. قال له: هل تعاملت معه في الدرهم والدينار الفكة؟ قال: بتكشف الشغلة كلها. قال: لا. قال: إذا أنت لا تعرف. شوف هنا عمر بن الخطاب رد تعديل، خليت بالك، وتقدم بالإسناد صحيح في البيهقي، رد تعديل مجمل، لكن تعديل بتاع شنو؟ تعديل بتاع ذول مسكين. قال له: لعلك رأيته يقيم صلبه في المسجد ويقيده. قال: أنت شكلك تعديلك ده شغل بيصلي في المسجد وخلاص. شو عمر بن الخطاب هنا شنو؟ رد شنو؟ رد تعديل. فممكن نرد تعديل وفقا لهذا الأثر، وممكن نرد جرح بعشرات بل مئات الآثار، لا بد من التحقق. ده كله صيانة لأعراض أهل السنة وحفاظ على دعوة الله التي تقوم به بعد الله، لأنه إن جرح أهل السنة قامت سوق المبتدعة. خلاص أهل السنة إذا جرحوا وأين يذهب العامة؟ عشان كده لما واحد قال للعباد، قال له: على حسن ومشروط المبتدعة، قال له: فأين يذهب الأردنيون؟ للسقاف؟ السقاف طبعا أشعري خبيث لعين من الذين يكفرون شيخ الإسلام بالعين. أنا شفت له مناظرة يقول شيخ الإسلام كافر. قال له: فأين يذهب على المسلمين في الأردن؟ شو نمنون في السقاف؟ تقول دين مبتدعة؟ بل شيخ الإسلام ذكر إنه أحيانا في بلد ما يكون فيها أهل السنة محض، يعني الفيوش ويترقش يكون أشعري. وطبعا وإن كان كلامه ليس على إطلاقي، لكن أحيانا البلد ما يكون فيها سنة أصلا، يكون فيها بعض السنة، فيكون دين من باب إذا سئل عن السنة ما في غيرها، مش من باب إن إحنا نقول لا مش لدى، لا، من باب إنه هذا يكون أقرب الناس إلى شنو؟ إلى الحق وليس من أهل الحق. أخونا أبو هشام ذكر يعني بعض العلماء مثلا يعدل شخص عليه مطاعم عبد الرحمن عبد الخالق وداعية يتكلم فيه، طبعا في من العلماء من تكلم عبد الرحمن خالد بكلام جارح، الشيخ الألباني كذا تكلم عليه بكلام جارح يعني وغيره، فالكيب الكيبين يقوم يقال ان العالم الزيد صحيح يبنى ويسقط الداعية بهذا الكلام، هذا من جنس هذا. بالمناسبة الناس اذا تكلمت بعدل وانصاف وورع وعدم الإلزام ما بيحصل مشكلة، إنصاف وورع وصدق وعدم إلزام عادة ما بيحصل مشكلة، المشكلة عادة بتجي في الإلزام في مسائل أصلا اجتهادية، يعني يجتهد فلان فيتكلم في فلان وفلان، وأحيانا يقول لك العلماء أسقطوه. طبعا العلماء زي ما قال واحد خصوص أريد به العموم، أحيانا يرادوا اثنين أو ثلاثة، وفي سبعة ثمانية غير ما أسقطوا وما بدعوا، أو حتى إذا تكلموا بيّنوا أن هذا خطأ لكن ما أسقطوا هذا الرجل. طيب، قال البخاري اللي ذكرناه عن أبي بكر بن الأسود في الحبان الخطيب في الكفاية محمد الرحيم قال كنت أسمع الأصحاب من خالي عبد الرحمن بن مالك، وكان في أصول كتابي قوم قد ترك حديثهم منهم الحسن بن أبي جعفر وعباد بن صهيب وجماعة نحو هؤلاء، ترك حديثهم متروكين. ثم أتيت بعد ذلك بأشهر مع الشهور جيد فأخرج إلي كتاب الديات فحدثني عن الحسن بن أبي جعفر، فقلت له أليس قد كنت ضربت على حديثي؟ قال له يا خالد تم قبل كم شهر قلت ضربت على حديثي وكنت متروك. فقال يا بني تفكرت فيه إذا كان يوم القيامة. الله صح أنا قلت كده، لكن فكرت في يوم القيامة. قام الحسن بن أبي جعفر فتعلق بي، الحسن بن أبي جعفر ده قبضني يوم القيامة، وقال يا رب سل عبد الرحمن بن مهدي. شوف الشغل بتاعه دائما ذكر الاسم، ما قال له سل هذا، سل عبد الرحمن مأثول التحقيق، يعني زول ده يوم القيامة قبضني وداني لي رب. وقال سل عبد الرحمن بن مهدي فيما أسقط عدالته. الناس المتكلم فيه ده انت قال يوم القيامة شو صادق؟ اي زول يتكلم فيه هو ده زول تعال تتكلم فيني يبقى رب العالمين، رب العالمين هناك ما تعرف، لا في زول بيخوفه، لا في زول بيغالطه، لا في زول بيقولوا له انت ما عارف ولا انت مقشور، ما هو كلام ده شغلتك بتبقى صعبه. قال وما كان لي حجه عند ربي فحدث عنه. معناه شنو؟ معناه عبد الرحمن بن مالك الجماعه ديل كان في امرهم ما جازم، والا فالراوي المجزوم بتركه حفاظا على دين الله لابد ان يسقط. مش معنى الكلام لما واحد يقول يا سلام كنت بجرب التعديل كل البحر كل الجماعه دي عدلوا، لا ابدا دي ذاتها بتوديك النار. انت لو عدلت كذابين بتمشي النار، ولو كذبت معدلين بتمشي النار. عشان كده قالوا الكلام في الرجال ده حفره من النار وقف عليها اثنان، الحكام والمحدثون. دين اللي يتكلم الحكام دين ما لازم يتكلم لانه بيحكم، ده اكل ده وده سرق ده وده ضرب ده ودخل، ده ما لازم يتكلم في الموضوع. القاضي والمحدث، المحدث ما بيحكم عشان يحفظ الدين ده. طيب قال بعض كبار عمال السنه قد يجرح او يضيق في امر فيه سعه. عن ابي زرع الرازي قال كان احمد بن حنبل لا يرى الكتاب عن ابي نصر التمار ولا يحيى بن معين ولا احمد ولا احد ممن اجاب عن كحل فاجاب. ابو نصر التمار ده اذكر احنا في المدينه في مدرسه ابتدائيه اسمها مدرسه ابي نصر التمار، الجماعه كذا هذا ما في ما حد بيضعف مدرسه كامله رجل مضاعف ما حد بيضعف، لكن طبعا هو زي ما قال الذهبي قال ولا يحيى بن معين، حتى يحيى بن معين الامام احمد قال ما يكتب عنه، ولا احد ممن امتحن فاجاب. اما الذهبي قال شنو؟ قال ابو عوانه سمعت الميمون يقول صح عندي ان احمد لم يحضر ابا نصر التمار لما مات. ابو نصر التمار ده كان من اصحاب الحديث، مات الامام احمد لم يحضر جنازه، فحسبت ان ذلك لاجابته في المحنه، لانه طبعا لما عرضوه على على على على الصوت او السيف كان غير مغرم مخلوق. وعن حجاج بن الشاعر سمع احمد يقول لو حدثت عن احد ممن اجاب لحدثت عن ابي معمر وابي كريب. الامام احمد قال لو حدثت عن ذول من اجابه في الفتنه يعني خوفوه وجابوا كان حدثت عن ابو كريب ومعمر. قال الذهبي في السير قال سعيد بن عمرو البردعي سمعت الحافظ ابا زرع الرازي يقول كان احمد بن حنبل اعجاب الكلام. قال الذهبي شوف هنا الذهبي بيرد على الامام احمد بن حنبل، ده مش عامل له جرح والتعديل، ده الجرح والتعديل ده نسيده نسيد الشغله ذاك رد عليه. قال شنو؟ قال هذا امر ضيق، شايف انه احمد بن حنبل كلامه ده غلط، ناس دين يعني اكرههم خوفوهم. قال هذا امر ضيق ولا حرج على من اجاب في المحنه، حتى قالوا يحيى بن معين قال الامام احمد احد من طلعوه من السجن طبعا كان ضربه صياط شديده كان يعني تعبان ما قدر يجيب على حيله، فيحيى بن معين زاره قال له السلام عليكم يا عبد الله، الإمام أحمد قبل على على الحيطة منه، ده مع إنه يحيى بن معين من أقرب الناس له، قبل منه على الحيطة بيرد عليه، يحيى بن معين بقى قاعد سهل وصنجر بقى بيرد عليه. قام عالم كده قال حديث عمار اللي عمار بن ياسر المشركين أخذوه عذبوه لم سب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك؟ قال يده مطمئنا بالإيمان. قال يعاد فعود. لما قال الكلام ده أحمد رضا بيشتغل ما حبه له كلكم يعني معين ده في النهاية مشى. لما مشى قاعد ابن حنبل اتكلم مع القاعدين قال حديث عمار حديث عمار يعني برضو جيت لي بحديث عمار يعني ما حدث. قالوا عمار ده عذب فقال انتوا قلت عشان ما يعذبوكم يعني ان احمد كان شاف انه نازل ما معذور. لكن هل احمد كان بيرى انه مبتدع؟ ابدا. احمد بيرى انه الاكراه منهم ما وقع. خلي بالك من الحته دي دخيله يعني احمد محمد ما قال يحيى بن معين ابو نصر التماء هؤلاء كلهم جهميه كفار قالوا وراء مخلوق. لكن كان بيرى انه عذره شنو؟ طيب الاختلاف شنو؟ في العذر. هو ما راى عذرهم الذهبي راى انهم معذورون. الذهبي يرد على منو؟ على سيد الجرح والتعديل. قال هذا امر ضيق ولا حرج على من اجاب في المحنه بل ولا من اكره على صريح الكفر عملا بالايه وهذا هو الحق. وكان يحيى رحمه الله من ائمه السنه فخاف من سطوه الدوله واجاب تقيه. عمل مناسبه كلمه تقيه لغرض اما تقيه او تقاء الا ان تتقوا منهم تقاء او تقيه ما في حاجه اسمها تقيه. تقيه لخطا تقيه او تقاء او تقاء. طيب الغلو فيما تجرد يفتي الى الفتنه. ده كلام مهم. قال لك فيما تجرد يزداد في ناس بيقوموا يشيلوا الشغلانيه دي هاشميه بيجيبوا فتنه. حصل شنو؟ قال ذا بالسير بترجمه يحيى بن عمار وكان متحرقا على المبتدع والجهمية. متحرقا يعني مولع نار زعل زعل شديد في المبتدع والجهمية بحيث يقول به ذلك الى تجاوز طريقه السلف. طريقه السلف شنو؟ متحرقين على المبتدع لكن شنو؟ الشغل وقت لا مشاكل ومخابطة ومضاربة وكذا فهمت؟ قال ويدور إلى تجاوز طريقة السلف وقد جعل الله لكل شيء قدرا. شوف الذهبي ضبط الشغلة كيف؟ قال أنا أي شيء جعل له قدر. يا أخي الذهبي لما نتكلم عن أبي دؤاد قال أبى الله أن يجعل من قال لا إله إلا الله رسول الله كمن قال أن عيسى ابن الله أو اليهود والنصارى. قال استحيل يكون ان ابي دؤاد ده في كفر اليهود والنصارى. يعني شوف مع انه مبتدع والسلف كفروه كده لكن قال ما ممكن يكون زي ده اصلا. قال الا ان قال وقد جعل كل الله لكل شيء قدرا الا انه كان له جلاله عجيبه جلاله عجيبه بهراه طبعا هرم واتباعه وانصار. اتباعه وانصار يعني شنو؟ يا جماعه بدقق شوف الحاجه شوف شيء في وين شوف وين جماعة وتلفوناته وشوية هذا في فلان دي الشغلة ذات يا ذات الذكر الزهر. حولوا الشغلة من شنو؟ من رد على المبتدعة إلى حرب ضروس جابوا مشاكل أهل السنة. وقال في ترجمة أبي جعفر الهاشمي قال ابن النجار كان منقطعا إلى العبادة وخشونة العيش والصلابة في مذهبه. دول شديد حتى قال عيش دي في عرب حتى أفضى ذلك إلى مسارعة العوام إلى إيذاء الناس. لأنه أحيانا اللي حصلت إن أبو ذر رضي الله عنه أراد أن يحمل الأمة على العزائم. أبو ذر رضي الله عنه كان بيرى إنه أي حاجة فاضة من مالك تصف الباب طوال. الصحابة الأولياء ما بينزل الزول إذا أخرج الزكاة ما بينزل الباب. أبو ذر كان بيرى أي مال زيادة ده كنز. الصحابة الأولياء أنت كلامه ده ما تلزم بالناس دار تعمل بيعمل بيوم. فكان يعيش عيشا خشنا وصان صلبا في دينه لكن فعله ده ما بيلزم الامه. الصحابه ردوا عليه ده نفس القصه. قال حتى افضى ذلك الى مسارعه العوام الى اذاء الناس كان نزع العزيم واقامه الفتنه وسفك الدماء وسب العلماء فحبس. في النهايه قامت الدوله حبسته لان شغلانه دي قد شنو؟ جعفر. قال عواقب كلام اهل الجرح المبني على غير تقبل. قال المروذي في ترجمه حميد وربيع الخزاز سالت ابا عبد الله عن حميد الخزاز قال كنا نزلنا عليه انا وخلف ايام ابو اسامه. قال له احمد قال له انا وابو اسامه انا ويا ابو اسامه نزلنا على الخزاز ده وكان أبو أسامة يكرمه يكرم. قال يكتب عنه؟ قال أرجو وأثنى عليه. قلت إني سألت يحيى عنه فحمل عليه حملا شديدا. قام ده قال أحمد بن حنبل قال أخي أنا سألت عنه يحيى بن معين فحمل عليه حملا شديدا. وقال رجل سرق كتاب يحيى بن آدم من عبيد بن عيش ثم ادعاه. قلت يا أبا زكريا سأله شوف ده خبر منه ده خبر منه يحيى بن معين ثقة ولا ما ثقة؟ ثقة لمن بينها. طيب لأنه شوف الآن كيف رد خبر الثقة. قال قال له يا أبا زكريا أنت سمعت عبيد بن عيش؟ أنت ما قلت ده سرق كتاب فلان ادعاه بتاع يحيى. قال لي أنت سيد الشغل السارقين منه ده سمعت منه كلامنا يا ابن معين؟ قال لا. هنا الصيغة قال لا ما سمعت أنا جايبه من منه دول ثاني ولكن بعض أصحابنا أخبرني. الصيغة شنو؟ ثاني ولم يكن عنده حجة غيرها. قال ما عنده حجة غيرها. فغضب أبو عبد الله ده منه ده؟ أحمد بن حنبل زين. قال سبحان الله يقبل مثل هذا عليه؟ يسقط رجل مثل هذا؟ قلت يكتب عنه؟ قال أرجو هيكتب عنه. قال الذهبي في السير قال الحاكم حدثني عبد الله بن اسحاق العماطي المتكلم قال لم يزل الطوسي بأبي بكر بن خزيمة حتى جراه على أصحابه. أبو بكر بن خزيمة ده كان عنده أصحابه اثنين برضه اسمه أبو بكر وبكر. في واحد اشتغل فتنة قال الجماعة دي بيقولوا كده. لما في النهاية أبو بكر بن خزيمة أصغطهم وقال كذابين وكده. قام الذهبي في النهاية قال شنو؟ قال ما هؤلاء بكذب بل أئمة أثبات وإنما الشيخ تكلم على حسب ما نقل له عنهم فقبح الله من ينقل البهتان ومن يمشي بالنميمة. طيب الطعن في هذا الحديث ليس على إطلاق وظاهره ذكرناه قبل كده. وحاتم قال وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. طيب الآن نحن ممكن نجيب أهل الأثر تكلموا في أهل الأثر عشان كده ننزل معنا كلام إنه أحيانا بيكون وقايع أحيانا في ناس معروف الطعن فيه ما بتنزل في كل أحد. الإمام أحمد بن حنبل بس هنجيب واحد طعن في أهل الأثر مثال في السير عن عبد الله بن محمد الوراق قال كنت في مجلس أحمد بن حنبل. طيب فقال من أين أقبلت؟ أحمد بن حنبل سأل جماعة اللي قالوا جيت من وين؟ قالوا له من مجلس أبي كريب. إذن إحنا مش قلنا الإمام أحمد قال الأجابه في الفتنة لو كنت محدث أحد حدثت عن منه أبو كريب هنا قال ليه تمام. هنا أصل الجماعة قال لي جايين من مجلس أبو كريب. أبو كريب من أئمة السنة. فقال أكتب عنه. أحمد قال شنو؟ أبو كريب لا أكتب عنه. فإنه شيخ صالح. فقلنا إنه يطعن عليه. الإمام علي قال يا أحمد الصدق يطعن عليك يعني تكلم فيك وحذر منك. قال فأي شيء حيلتي شيخ صالح قد بليتي. ها نحن لن نستفيد شنو؟ احنا قبل ما قلنا ابو حاتم قال علامه البدع الوقيعه في شنو؟ في اهل الاثر. دارينا ننزل تمام قانون دارينا ننزل. احمد بن حنبل من اهل الاثر من اهل الاثر. لما طعن على احمد بن حنبل قال لي يطعن عليك دي وقيعه وقيعه. هل ابو كريب عشان هنا طعن في احمد بن حنبل اللي بيعتبر اهل البدعه ابدا الامام احمد ذاته ما بدعه سيد الوجع ذاته ما بدعه ما بدعه. قال اكتب عنه رجل صالح شيخ صالح. الاثر ده مشى وين؟ يرجعك للتاصيل بتاع انه الوقيعه في الاثر ده وعيد معلق متى يتحقق باكتمال الشروط الدفاع المواد ده مقصود هذا الاثر انه بيضعف في هذا الاثر لاثره بيضعف في هذا الاثر لاثره بيضعن في الصحابي لصحبتي بيضعن في الصحابي لديني. أسلف واحد قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أو رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز هذا بيضعن في ماعز ماعز ما صحابي. أو جلد النبي صلى الله عليه وسلم حمار على الخمر ده بيضعن في صحابي. ده بيحكم بيذكر حكم فقهي موجود في البخاري. لكن لو قال والله يا أخي صحابة ده بتاع الخمر وبتاع هنا ده الطعن. إمتى؟ كون يحكي خبر لفقه أو لمسألة أو حتى لو حصل زعل وتكلم رجل في رجل أو تكلم رجل في رجل وما يلزم زي ما أحمد بن حنبل أسقط كل الناس اللي تكلموا في الفتنة وما يكتب عنهم ورد عليه بقية السلف إلى المزهر عندك متنتبت. ما كل من تكلم في هذا الأثر وطعن فيه هذا يعتبر أخع أو هذه وقيعة وهذا مبتدع أبدا، لأنه فيها لأثر تكلم فيها لأثر عليه بارك. طيب قال كنا في مجلس عبد الرحمن بن مهدي دخل عليه شاب فماذا لا يدريه حتى أجلسه إلى جنبي. طبعا بالرأس مجالس المحدثين أحيانا كان فيها مئات يكون فيها مئات البشر حتى يحتاجوا إلى تبليغ. أحيانا مجلس المحدث يكون فيه 1000 نفر، 1000 ما بيسمعوا، ما كان فيه ميكروفون، فالمحدث يقول في واحد يبلغ هناك حدثنا فلان عن فلان وده يبلغ هنا لم عشان الناس كلها تسمع. ده كان بيحصل في مجالس الحديث. قال الشاب ده لما جاء قال عبد الرحمن هذا جلس جنبه أدناه، فقام شيخ من المجلس فقال يا أبا سعيد إن هذا الشاب يتكلم فيك حتى إنه لا يكذبك. قال له قعدت جنبك ده بيتكلم فيك وبيقول أنت كذاب كذب. قال عبد الرحمن بن مهدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعتبر إنه كلامنا من شنو؟ من الشيطان الرجيم. ادفع بالتي هي أحسن، شوف ما قال الذول ده ما كذب. لما قال ادفع بالتي هي أحسن معناه شنو؟ معناه بالغ الكلام ده أو على الأقل بلغني الآن. ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك بينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا ما يلقى إلا ذو حظ عظيم. فعلا دي بتؤثر في نفسية هذا الرجل. نتكلم بعد ذلك عن اشتراط النية الصحيحة سمجات؟ اشتراط النية الصحيحة في الجر. طبعا الذول لو ما نبدو إعلاء كلمة الله ده معناه أدخل نفسه في جهنم، شار رقبته فيه دخل في جهنم. أي إنسان تكلم في إنسان إلا كما قال الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر من السوء القول إلا من ظلم. الظلم ده يتكلم يتكلم أو يتكلم إنسان ليعلي كلمة الله. لو تكلمت لتعلي كلمة فلان فأنت من جنس من قاتل تحت راية أمنية. يوم القيامة فلان ده يجيبه ويقول نتكلم فيه كلمة يقول له والله أنا مباري فلان يفتحي لك يوم القيامة مباري ما بيباري أنا أبي مباراة. وإن كلهم إلا أتي يوم القيامة دي ما أصول غيره قال تجبره والله إذا معاي في دار الفتاة تعالوا الله معاي لأنه ما حيصاني ما في كلام. ما حديث البخاري ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه إلا في بينه ترجمان. أبي ترجمة لا في ترجمة على الشريط ولا في ترجمة بأحد مترجم فوري. الله سبحانه وتعالى سيكلم كل أحد مباشر ويسألك عن كلامك في الناس. الاختلاف في الجهر والتعديل كالاختلاف في غير العلوم ذكرناه. طيب هنا نذكر كلام اختم به للشيخ ربيع قال ده في الجروح. اذكر واحد مثلا اختم به مثلا جرح باشميل. طبعا انا الان قبل شويه جبت ائمه جبال الاسلام ده بعد الله قائم علوم جرح ناس رد جرحهم. الآن حنطبق برضو في واحد المشايخ الذين جرحوا. الكلام ده غريب ما جديد. أنا الكلام ده لما كتبت عندي كان نسخة من الكتاب ده علقت عليه قبل 20 سنة. قلت هذا الأمر فيه مبالغة وخطأ. كتاب شيخ عنده كتاب اسمه عنده نسخ في أباطيل باشميل. الكتاب ما طبعته. لما تكلم عن باشميل طبعا حدادي. قال لي وما هذا الدجل يا عبد اللطيف باشميل؟ إنك وأمثالك أشد خطرا من الدجال. هذا الجرح بيقين باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في فتنة أعظم من الدجال إلى قيام الساعة. هذا زي كلام قال فلتكن هناك مناحة في كل جنوب في بيت على أحمد بن حنبل. وزي قال يحيى بن معين لمن قال من قدم عبد الرحمن هذا لو كيف عليه جنوب هذا جرح صادق. يبقى معناه ممكن يجرح ممكن الرجل يسقط جرحه حتى الجارح نفسه ممكن يسقط جرحه ولا في إشكال في إشكال. هذا من تمام منهج السلف الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.